في هذا الكتيب نستكمل حكاية التوأمين نجلاء وناهد، واللتين صار لاسمهما ذات رنين هناء وشيرين أو ريا وسكينة بالنسبة لمسمعي. ولمن لم يسمع الكتيب السابق أقول أرجو أن تسمعوا الكتيب السابق، لأن التلخيص يفسد كل شيء. فقط نضع بعض النقاط على الحروف، فنذكركم أن التوأمين قد اكتشفتا وجود تطابق شعوري تام بينهما. إن الألم الذي تشعر به إحداهما يزور الأخرى في الوقت ذاته في المكان ذاته. عرفنا كذلك أن نجلاء تمثل الفتاة متوسطة الجمال، يمنعنا التهذيب من وصفها بالقبح، ذكية إلى حد ما، وهي أول من لاحظ هذه الظاهرة وقررت لشدة ذكائها الاستعانة بي أنا رفعت إسماعيل صديق خالها. أما ناهد فتمثل الفتاة باهرة الجمال، يمنعنا التهذيب من الصراخ انبهارا بها، فارغة الرأس ثقيلة الظل، تزوجت مبكرا وأنجبت، لكنها ما زالت تعاني مطاردة الحب العنيد السمج لأفاق يدعى صلاح، لم يقبل قط حقيقة كونها تزوجت. إن مضايقات صلاح لا تنتهي، وقد أحال حياة الأسرة الهادئة إلى جحيم حقيقي. والكارثة هنا هي أنه يعرف الآن سر الأختين الصغير، ويعرف أن الطريقة المثلى لإيذاء ناهد هي عن طريق إيذاء نجلاء. إن ناهد محاصرة بحراسة لا تهمد، أما نجلاء فلا. ولأسباب يطول شرحها وجدت نفسي متورطا حتى الساقين في مستنقع العلاقات الأسرية المعقدة المتشابكة لهذه الأسرة، ووجدت نفسي أمام علاقة المقت والتشكك العجيبة بين الأختين اللتين تحمل كل منهما حقدا وحسدا لا بأس به نحو الأخرى. لهذا ظلت علامات الاستفهام تتراقص أمامي. إن أشياء غير عادية ستحدث، أشعر بهذا، أعرف جيدا. الفصل الأول مجرد تمهيد، ولعل الفصل الثاني أكثر حيوية. ونعود لجلستنا الصامتة في غرفة الجلوس، نتبادل صوت الأنفاس ونصغي لدقات الساعة المعلقة في الركن. دوى صوت أذان الفجر من مسجد قريب، ففطنت لأول مرة إلى أنني لم أنم، بل تذكرت فجأة أن لي منزلا لم أعد إليه هذه الليلة. غريب هذا الحماس مني أنا الذي كففت منذ 97 عاما عن الحماس لأي شيء، يبدو أنني ما زلت شابا إلى حد ما. قال دكتور محمد وهو يشمر عن ذراعيه وبصوت مرهق ناعس: رفعت مش عاوز تدخل الحمام؟ أنا هنا من الساعة 8 بالليل، يعني لو ما كنتش محتاج الحمام دلوقتي ده معناه أن عندي فشل كلوي وانسداد معوي مع بعض. طيب هو أنا أجرمت علشان بسألك؟ اتفضل روح الحمام. وناولني شبشبا زلقا مبتلا كي أذهب به، صوت الصمت وصوت الأذان القادم من بعيد وإرهاق السهر، كل هذا يحمل مذاقا خاصا، مذاق الشجن، الأحزان التي اختزنتها الأجيال تركزت وعطقت، وهو ذا إكسيرها يتلخص في لحظات شفافة هي السمو ذاته. بعدما فرغنا من الصلاة أعد لنا محمودا مزيدا من أكواب الشاي الأسود لأسكبها على الأريكة، وجاءت لنا الأم بصينية عليها طبق من البيض المقلي الغارق في السمن ومعه رغيفان أو ثلاثة، ولسان حالها يقول: كلوا ولكم أمقت أن أراكم تفعلون، ويل للوغد الذي يجرؤ على هذا. ولم نجرؤ طبعا. بعد دقائق من الصمت سألني محمود: لحد دلوقتي أنا مش فاهم أنت ناوي تعمل إيه؟ طيب دلوقتي نجلاء نايمة، أنا عارف ده لأن ناهد نايمة دلوقتي، كل اللي نقدر نعمله إننا نستنى لحد ما تبدأ تصرخ تاني، ونعرف ساعتها إن صلاح رجع يمارس هوايته تاني. وبعدين؟ مددت يدي إلى المحقن الزجاجي الذي وضعته معدا على المنضدة. وبعدين أدي لناهد جرعة البارالدهايد دي، ازدادت عيناه حولا دلالة على اهتمامه بالأمر وسألني: وبيعمل ايه البارالدهايد ده؟ بارالدهايد هيخليها تنام، تنام نوم عميق ومريب. انت مش عاوز نجلاء تحس بالتعذيب؟ انا عاوز اللي اكتر من كده بكتير. صلاح ده ما بيفهمش حاجة في الطب، حلو، هيلاقي ضحيته اغمى عليها وما بتنطقش، بمعنى تاني هيفتكرها ماتت او بتموت. طب ما ده اللي هو عاوزه. بالعكس، ده اخر حاجة ممكن يكون عاوزها. ووضعت المحقن بحذر في مكانه ونظرت الى محمد شاهين الذي لا يتابع حرفا مما نقول. كان رأسه قد سقط على صدره وراح يغط كحافلة الأرياف. قلت لمحمود بعدما تثاءبت مرتين: احنا بنلعب على نقطة ضعيفة جدا، لكن من كل اللي عرفه عن طباع البشر فأنا أعتقد أننا نقدر نعتمد عليها. صلاح مش قاتل، وبعدين هو بيحب ناهد ومش هيسيبها تموت، وهو كمان زي حالتنا متوقع أن موت نجلاء معناه موت ناهد. هيعمل ايه ساعتها؟ مصير فكرتي كله متوقف على تصرفه وقتها. هيترعب ده أكيد، بعدها هيهرب ويسيب الجمل بمحمل، أو يطلب لها الإسعاف ويجازف بفتح سره، والاحتمالين دول بيزودوا فرصتنا. حك رأسه كأنما يرغم الفكرة على الدخول، ثم قال: طب وافرض اترعب أكتر من لازم، افرض قرر يحرق ضحيته عشان يخفي أثار الجريمة، كلهم بيعملوا كده؟ لا ما افتكرش، رهاني الوحيد هنا هو على فهمي لطباع البشر. صلاح ما يقتلش أبدا، ولو قتل مش هيبدأ بناهد اللي هي نجلاء. ثنى ساقيه تحته طلبا لبعض الراحة. والحقيقة هي أن جلستنا هذه جعلتني أشعر بأن ظهري قضيب سكة حديدية وأردافي تزن أطنانا حتى لا تغوص في الأريكة أميالا وأميالا. قال: ولو ما كانش عايز يقتل يبقى إيه الهدف من اللي بيعمله ده؟ هيعمل إيه في نجلاء بعد ما يزهق من تعذيبها؟ دي عارفة عنه كل حاجة دلوقتي. يا ضهري، أعتقد أن كل اللي بيحصل ده مجرد وسيلة عشان يضغط علينا، وفي النهاية هيقدم عرضه المجنون، طلقوا ناهد وجوزها لي، وإلا هتموت من الألم مع نجلاء في نفس اللحظة. وهو فاكر أن الموضوع بالبساطة دي؟ وليه لأ، ده مجرد طفل غير ناضج اجتماعيا، وبالنسبة له أنت معتادي أسيم ووغد لازم يموت مضروب بالجزم. شكرا على تعبيرك الدقيق. عشان كده أنا عارف وواثق ومؤمن بأن صلاح مش هيتمادى، تجربتنا دي هتدمر ثقته. أنا كمان أرى أن ماذا؟ حقا لم أعد أتذكر. إن النساء قاتلات قصص محترفات، والمعجزة الحقيقية هي أن تستكمل جملة واحدة حين تكون امرأة في الجوار. هي دي لحظة الحقيقة زي الإنجليز ما بيقوله، الجرعة دي هتريحها من ألمها وألم أختها. ودلفت معه إلى الحجرة حيث كانت المرأة المذعورة المولولة. رفعت الملاءة وقلت لها شيئا عن الحقنة التي ستريحها، وقالت هي شيئا عن حاجتها إلى أي شيء ولو كان سما. ثم بعد دقائق غابت في نعاس عميق. لو كانت نجلاء تمر الآن بهذا النعاس الفجائي فلا بد أن ذعر خاطفها شديد. لو لم أكن طبيبا لحسبتها ميتة حقا. تحسست نبضها ليطمئن قلبي، وأنا أشم رائحة البارالدهايد المقيتة في هواء الغرفة، ثم أشرت إلى الزوج كي نغادر الحجرة. ودلوقتي مفيش في يدينا غير أننا نستنى. لكم يثير مللي أن أعرف أنني على صواب في كل مرة، فلا توجد مرة واحدة يخيب فيها رأيي أو يتضح لي أنني حمار. في العاشرة صباحا كان هناك رجل شرطة على الباب، وكان مرآه كافيا كي يبعث خيالات المشرحة والمستشفيات في عقولنا جميعا، وكان بدوره متوترا قلقا. أخبرنا أن نجلاء موجودة الآن في المستشفى، لكنه لا يعرف تفاصيل أكثر. وهرعنا أنا والزوج ومحمد شاهين إلى المستشفى المذكور لنجد نجلاء هناك في أسوأ حال ممكن. الكدمات تملأ وجهها والخدوش في كل صوب، بالإضافة إلى أنها كانت في حالة من الوعي تذكرك بالغيبوبة. وعرفنا أن شرطة النجدة تلقت مكالمة هاتفية من مجهول مذعور كذلك، يخبرهم بأن هناك فتاة في حالة سيئة في بناية لم يستكمل بناؤها بعد في حلوان، وناشدهم بالإسراع لأنها توشك على الموت إن لم تكن ماتت بعد، وبالطبع وضع السماعة قبل أن يسأله المساعد عن بياناته. وانتقل رجال الشرطة إلى هناك ليجدوا أن البناية خالية تقريبا، لا يوجد أمامها خفير يدخن المعسل، ولا ينبح في مدخلها كلب أجرب المفترض أنه مخيف. صعدوا في درجات السلم الطوبية إلى الطابق الرابع، وأخيرا وجدوا فتاة مقيدة ملقاة جوار الجدار، وكانت تشي بآثار معاملة سيئة حقا. بالإضافة لهذا وجدوا حشية مفروشة على الأرض الترابية وبعض أطعمة ولفافات تبغ كثيرة تركها من خطفها حوله. كانوا هذه المرة بحاجة إلى سيارة إسعاف، وحين وصلت هذه بعد ساعتين كالعادة مما يدلك على لفتهم الشديدة، نقلت الفتاة إلى المستشفى، وقال الأطباء إنها على ما يرام جسديا، فقد ضربت بشدة وعنف غير معتادين. المشكلة الوحيدة هي أنها مصدومة نفسيا وعاطفيا، وبالتالي صار استجوابها مستحيلا في هذه الآونة، ويبدو كما قال الأطباء أنها تحت تأثير مخدر ما. كان هذا كل شيء، وقد أجبنا عن أسئلة المحضر بعدد لا بأس به من الإجابات، كلها على غرار لا أعرف، لست متأكدا، هذا محتمل، لكن الزوج أصر على ذكر اسم صلاح في المحضر، فهو يتهمه بكل شيء ويطالب رجال الشرطة بالقبض عليه في أقرب وقت. وحين فرغنا قال لي دكتور محمد شاهين: رغم كل شيء نظريتك كانت صحيحة، أعصاب الولد ما تحملتش أن يشوفها بتموت قدامه ويمكن بسببه، لكن تفتكر أن الخطر لسه موجود؟ قلت أنا أرمق نجلاء الغافية بينما خراطيم المحاليل تتشابك حولها كغابة من الخطر. مع صلاح أو من غيره الخطر لسه موجود، البنتين دول مضطرين يقسموا المشاعر بينهم، والأدهى أنهم كارهين بعض يمكن لدرجة أن واحدة ممكن تأذي نفسها بس عشان تأذي التانية. ده وضع مش طبيعي، وكل الأوضاع اللي مش طبيعية خطر ما لم يثبت العكس. الفصل الثاني إعداد، ولعل الفصل الثالث يناسبك أكثر. في الأيام التالية دنونا برفق من عالم نجلاء الشائك، ولم يحاول واحد منا أن يذكرها بما هو أكثر من اللازم. كانت تتحسن ببطء، لكن ذكرى ما حدث ظلت منطقة محرمة بالنسبة لنا، وتعاهدنا دون أن نقولها على أن نتركها هي تتكلم أولا، فإن لم تفعل فلن يبدأ أحدنا. كانت الشرطة متلهفة على سماع اتهامها الواضح الصريح لصلاح، لكن الفتاة ظلت تتحاشى هذا المنعطف في كلامها، وأدركت أنه هددها كثيرا حتى صار بالنسبة لها كائنا يفوق القدرات البشرية، كضميرها، كالأخ الأكبر الذي يراقبنا في قصة جورج أورويل: لو تكلمت أكثر فسوف يعرف بابا صلاح ويذيقك الويل، الويل الذي لا يقدر أي محمود أو رفعت أو محمد شاهين أو أي رجل شرطة على منعه. ومن نافلة القول هنا أن أقول إن صلاح اختفى، تلاشى تماما، بحثوا عنه في كل مكان فلم يجدوه، وظل السؤال معلقا: كيف اختطفها؟ كيف نقلها إلى حلوان على مرمى أحجار من دار أختها؟ كيف ولماذا اختار هذه البناية المهجورة؟ ماذا كان يريد بالضبط؟ وهكذا دارت الأيام كما يحدث في أفلام السينما المبكرة، تطايرت الأوراق من على تقويم الحائط حتى مر شهر كامل. كنت أمشي في أروقة إدارة الجامعة باحثا عن موظف يسبب لي مزيدا من المشاكل، ويقول لي إن أوراقي لن تتم أبدا لهذا السبب أو ذاك، حين قابلته: من؟ دكتور محمد شاهين طبعا، فمن الطبيعي أنني لا أعيش لدى تلك الأسرة، والحقيقة هي أنني لم ألقه منذ 10 أيام. بعد التحيات المبتلة بالعرق سألته عن ناهد ونجلاء، فقال لي باسما: إيه ده؟ أنت ما تعرفش؟ ناهد سافرت أسوان مع جوزها، هيشتغل في السد العالي، هو كان خايف من الخطوة دي من زمان، أنت عارف كراهية المصريين للسفر. أنا يوم ما سبت قريتي عشان أدرس في القاهرة أمي كانت بتولول في محطة القطر، بس محمود ما بقاش عنده اختيار تاني، أسوان هتبعده عن المجنون ده، ثم ما تنساش أنه مهندس قبل ما يكون جوز ناهد. قمت بابتلاع المعلومة ومحاولة هضمها: لا بأس، لكنهم الحمقى ينسون أن نجلاء ما زالت هنا، وكان عليهم ترحيل الأختين إلى سويسرا لو كانوا يطلبون الأمان حقا. قلت له وأنا أطوي أوراقي: كل ده جميل، بس نجلاء هي لسه متاحة على ما أعتقد. نظرة غريبة التمعت في عينيه، نظرة أثارت هلعي، وبلزوجة قال: إيه رأيك في نجلاء؟ بنت طيبة وذكية ومتربية كويس، وست بيت درجة أولى. هي مش جميلة بس وشها مريح جدا. يبقى احنا متفقين على الخطوط العريضة. خطوط ايه؟ نظر حوله ليتأكد من عدم وجود مراقبين، ثم تقبض ذراعي بذراعه الدسمة المكتنزة واقتادني ليسند ظهري إلى الحائط كما يفعل رجال الشرطة في الأفلام الأمريكية عندما يعتقلون لص المتاجر. رفعت، انت اخويا وعارف كويس انا قد ايه عاوز مصلحتك، والمثل بيقول اخطب لبنتك ولا تخطب ابنك، ونجلاء عزيزة عليا وابقى بظلمها لو سبتها لأي راجل تاني. كنت انا نموذجا مجسدا للغباء والبلاهة، وفي النهاية تمكنت من تشكيل الأحرف في شكل جملة. انت بتهزر؟ مفيش هزار في الحلال، نجلاء محتاج الراجل يحميها، وانت راجل بجد، راجل حقيقي. انا ما اقدرش احمي نفسي من ناموسه، وانت عايز نحمي البنت ديت اللي متحمله ألمها وألم اختها؟ وبعدين دي من دور بناتي. انا لو كنت سبت امي الله يرحمها اتجوزني شفيقه بنت العمده وانا عندي 20 سنه، كنت خلفت بنته في عمرها. محمد انت يا اما مجنون يا اما تصلب شرايين المخ ده خلاك. هنا فقط تقلص وجهه وادركت كم العواطف الذي يكتمه طيله هذا الوقت. لقد كان عمليا على وشك البكاء. انا زي ابوها دلوقتي، ابوها ما بقاش في حاله تسمح له وبيني وبينك المسؤوليه دي بقت تقيله عليا، تقيله عليا قوي. عشان كده عايز ترميها لاول حمار يعدي عشان يشيلها، زي ما اطلس حاول يرمي الكره الارضيه على كتاف هرقل. انا مش اطلس، بس انت احسن من هرقل. اسمع يا محمد، انا دلوقتي راجل عجوز، يمكن اكون في الخمسينات، بس قلبي وصحتي بيأهلوني عشان اكون في التسعينات، ومش شايف نفسي بعد كل اللي شفته في حياتي ديت اني انفع لاي حاجه غير اني اكح لي كحتين واطلب كوبايه ميه واتشاهد واموت. بعد ده كله اتكلمنا عن الجواز. ما تقولش حاجه دلوقتي، فكر وهسالك تاني. قررت تغيير الموضوع الشائك، سالته وانا اطوي اوراقي للمره الثالثه. نجلاء هترجع الشغل؟ لا طبعا، كل اللي حصل لها حصل لها وهي في مكتب المحامي ده. طيب انا عندي شغل كويس ليها. بجد؟ ايه هو؟ مختار نجيب، اسم له رنين قوي يوحي بمحام بارع أو طبيب نابه، وكان صاحب هذا الاسم من بلدة مجاورة لبلدتي في الشرقية، وهو من أسرة طيبة على قدر لا بأس به من الثراء، وقد صار محاميا استعنت به في مشكلة الأرض إياها التي أثارت خلافا بين أمي وأخي. لم يكن شخصا رديئا، لكن صوته العالي إلى درجة سماع همسه حين يكون في بئر السلم وأنا في شقتي جعلني زاهدا في توطيد علاقتي به، وجعلني أفر من كل مناسبة تقرب بيننا. لكني بفضل الله تعالى طبعا استطعت أن أعالج ابنه من نوع نادر من أنواع فقر الدم، وعلى طريقة زعماء المافيا صار مدينا لي بخدمة لا يمكن أن يرفضها، ولي أن أسأله إياها في أي لحظة. كان مختار سليط اللسان غير سهل الهضم، يقع مكتبه في أكثر شوارع القاهرة ازدحاما، والبناية نفسها ذات أهمية أمنية خاصة، لذا هي مدججة برجال الشرطة المتنكرين منهم والسافرين. باختصار كان مكتب هذا الرجل هو أكثر الأماكن أمنا لصبية مذعورة يطاردها مجنون، خاصة إذا كانت هذه الصبية محامية شابة. وهكذا ترونني مع نجلاء في المصعد نتجه للقاء محامينا الأشهر الذي سيعقد لها اختبارا سريعا لابد أن تنجح فيه. تحملت الكثير من الصراخ والضحكات المجلجلة التي يطوح فيها رأسه للوراء وذقنه للأمام، ثم التأكيد على أن الفتاة بخير ولسوف تكون كابنته أو أكثر. كنت مطمئنا لهذا، وزاد من اطمئناني ذلك المحامي الشاب الخجول الذي جلس يسترق نظرات أكثر خجلا لنجلاء. كان اسمه كمال، وأصابعه نظيفة من الخواتم تماما. إن هذه لحظة من اللحظات النادرة التي يصير فيها المستقبل واضحا تماما وحتميا. وابتسمت خلسة، وتخيلت المحامية الشابة المبتدئة المذعورة في ردهات المحكمة الرهيبة لا تعرف شيئا سوى ما ينصحها به كمال. فلو كانت هي النداهة أو كان هو ماسك فرانكشتاين فلا يهم، الحب سيولد حتما، ولسوف تمضي حياة الفتاة في مسار طبيعي لا بأس به أبدا. ودعتها كأنني أم اطمأنت على فلتة كبدها، وعدت أمارس حياتي التي هي دائما حياتي. لكن القضية لم تنتهي بعد، ولم تمت المشكلة، ظلت تطل برأسها خارج التابوت في إصرار غريب. متى حدثت المأساة التالية؟ لا أذكر بالضبط، ربما بعد هذا بثلاثة أشهر. أذكر فقط أنني كنت في مكتبي أقرأ بعض المراجع الطبية حينها. الفصل الثالث، اطناب كثير، ويمكن أن تبدأ بالفصل الرابع. دق جرس الهاتف في مكتبي فرفعت السماعة لأعرف الكارثة التالية. لماذا كارثة؟ لأن هذا الجرس الأحمق لا يدق إلا لهذا السبب. ألو؟ كان هذا صوتا جهوريا يمكن سماعه من دون هاتف، فقلت مختار؟ في إيه؟ البنت نجلاء حالتها الصحية غريبة. دي حاجة مش غريبة علي. طلبت مننا نتصل بيك حالا ورفضت أننا نطلب الإسعاف. بالله عليك رفع بسرعة، احنا خدنا كفايتنا من صرخها. أيوة بس. وبغباء رحت أرمق السماعة في يدي. لا مفر ولا منجا لي إذن، إنها لقادرة على العثور علي في أي مكان وأي لحظة، وكلما شعرت ناهد بصداع أو آلام في ظهرها. والمشكلة هي عجزي التام عن التنصل. ألم أكن أنا الذي زرع تلك المصيبة في مكتب مختار؟ وهكذا ارتديت سترتي وهرعت إلى سيارتي. سيكون الوصول إلى مكتب مختار والعثور على مكان للتوقف مستحيلا في ساعة كهذه، لكن ما باليد حيلة. وتحسست خصرها حيث رقدت على المقعد الجلدي لا تكف عن الأنين، فأطلقت صرخة عارمة وانفجرت باكية. كان الأمر واضحا، مغص كلوي شديد إلى درجة أنه جعلها تصرخ، وهي من الطراز الصموت الخجول الذي يصرخ عن طريق عض شفتيه. قال لي مختار وهو يشعل لفاف التبويه الثالثة، لازم تاخدها معاك، مش هينفع تسيبها هنا. وهدف كمال في هستيريا وهو يقرب كوب ماء من شفتيها، اعمل اي حاجة دكتور، لو كانت محتاجة دمي خده. وانا امقت هذا النوع من التطوع العاطفي الذي لم يطلبه احد. من تحدث عن دم هنا؟ قلت وانا انهضه، احنا مش فيلم من افلام توجو مزراحي يا ابني، احسن حاجة تقدر تعملها لها انك تبطل تشربها في سوائل، لانها كده هترجع لهدومك. ولمختار قلت وانا اشخبط كلمات على ورقة، اما انت بقى فرغبتك في انك تخلص منها عشان ما تموتش في مكتبك وتجيب لك مصيبة دي ما تهمنيش خالص، ابعت حد من اللي شغالين هنا يجيب لنا الادوية دي حالا. بدأ مترددا، فاخرجت ورقة عملة دسستها في يدي متعمدا للإهانة، لكنه كان عمليا اكثر من اللازم، فاكتفى باخذ المال والورقة والخروج من الغرفة. لهذا ينجح الناس ويثرون بينما افشل انا. جاء الدواء فافرغت ما استطعت منه في عروق الفتاة، وبدا لي انها تتحسن حقا. نظرت لساعتي فوجدت انها الثالثه بعد الظهر، ولابد ان هناك مشهدا ماساويا مماثلا يحدث في اسوان الان. انت كويسه دلوقتي يا نجلاء؟ بصعوبه فتحت شفتيها اللتين التصقتا بالقشور وقالت ايوه شكرا. طب تعالي على مهلك هوصلك البيت. دون كلمة أخرى أعاد لي مختار 20 قرشا بقيت من مالي بعد شراء الدواء، وقال في كياسة إنه يرحب بأن تأخذ الفتاة أجازة لمدة يومين. أما كمال فعانقني في حرارة ليغرق وجهي بالدموع والعرق، إنه عاشق متحمس حقا، ولابد أنه يغني لها الكثير من أغاني عبد الحليم حافظ بصوته الأجش المشروخ. وفي سيارتي سألتها عن رقم هاتف ناهد في أسوان، فلابد من اختار الزوج بالأمر. كانت منهكة ملبدة الفكر نوعا من تأثير الدواء الذي يحوي بعض المخدر طبعا، لكنها أملت الرقم ببطء شديد وكررته أنا كي أستظهره. ووصلنا لدارها فساعدتها على الصعود، وبالطبع قوبلت بأفظع عاصفة من الهستيريا والجزع، وكان علي أن أؤكد لهم أنني لست السبب فيما حدث. في النهاية نزلت الدرجات المهشمة واتجهت إلى السنترال المجاور كي أتصل بأسوان. وفي تلك الأيام كان الاتصال بمحافظة أخرى يستغرق نفس الوقت اللازم للسفر إليها بقطار الدرجة الثالثة. لابد أنني ازددت شيخوخة حين سمعت صوت الموظف يهدر في مكبر الصوت بالرقم الذي طلبته، وهرعت إلى الكابينة لأغلقها علي وأسمع صوت محمود يتساءل عن المتكلم. ألو، ده أنا يا باشمهندس رفعت إسماعيل. أعوذ بالله، أبو ناهد مات؟ لا للأسف. بقول لك أنا كنت عايز أطمنك على نجلاء، نوبة المغص الكلوي انتهت وأكيد ناهد هي كمان كويسة دلوقتي. مغص؟ ناهد كويسة، عملت لنا الغداء وأكلت معايا ودلوقتي بتغسل الأطباق. ثواني هي جاية. مفيش حاجة يا ناهد، محدش مات. الدكتور ده بيقول ان عندك مغص كلوي، حتى لو كنت كويسة ما تصدقيش ده، لان الدكاترة ما بيغلطوش ابدا. وسمعت صوتها تغمغم بشيء ما، ثم جاء صوته. عموما شكرا يا دكتور، سلم على كل اللي عندك وقول لهم يبقوا يتصلوا بينا. غادرت الكابينة غارقا في العرق، عرق القيظ وعرق الارتباك. إذا ناهد لم تمر بالألم ذاته. للمرة الأولى منذ بدأت الظاهرة أجدها تتصرف في شكل منفصل عن شقيقتها. ما هو التفسير؟ التفسير الأول هو أن الظاهرة انتهت، كان لها زمن معين ثم استنفدت أسبابها ومواردها وانتهت، كما يفتك بنا فيروس الإنفلونزا لأيام ثم يقرر فجأة أن ينهي دورة حياته. التفسير الثاني هو أن بعد المسافة لعب دورا في إضعاف الظاهرة، وهو تفسير يمكن قبوله إذا افترضنا أن موجات أثيرية معينة تنتقل من واحدة للأخرى، ولا يمكن قبوله إذا تبنينا نظرية ساعة الحياة التي تحدثنا عنها في الكتيب السابق. الطريقة الوحيدة للاستقراء هي أن نجرب إحداث ألم لدى نجلاء وبشكل متكرر، فإذا حدث توارد شعوري كان هذا دليلا على وجود خطأ ما، وإن لم يحدث كان علينا أن نقرب الأختين ونعيد التجربة. بهذا يمكننا قبول أحد التفسيرين أو رفضهما معا. عدت إلى الشقة لأطمئن على نجلاء من جديد. كانت نائمة بذلك الإنهاك الذي يلي المغص الكلوي ويجعل تمييز المريض من الملاءة عسيرا حقا. سألني الأب عن صحة ناهد، وهو حدث غريب لأنني لم أقل لأحد أنني سأتصل بها، والأغرب هو أن الرجل يعي ما يحدث حوله جيدا، وكنت أظنه لا يفهم ما يحدث بوضوح. وقربت مقعدي من فراش نجلاء، وكانت المرة الأولى التي أجد فيها وقتا لأتأمل الغرفة الضيقة التي شهدت صبا الشقيقتين. كانت مطلية بالجير التي تشقق في عدة مواضع، والسقف يشي بتسرب ماء حدث في وقت ما، وعلى الجدار صور مقصوصة من مجلات فنية عليها نجوم الساعة، عبد الحليم حافظ، سعاد حسني، ثم كتابات على الجدار بعضها كلمات من أغاني وبعضها دعاء بالنجاح. وكانت خزانة الثياب مفتوحة تكشف عن بعض البلوزات الرخيصة التي حتما تشاجرت الفتاتان كثيرا بسببها يوما ما. ناهد هانم قد ارتدت بلوزتي الجديدة دون أن تطلب إذني. نجلاء سرقت دبابيس شعري. أين قميص نومي الأبيض؟ وابتسمت وتمنيت ألا يرى أحد ابتسامتي. لقد رأيت في حياتي أفخم القصور في اسكتلندا وأرقى الفنادق في جنيف، لكن هذا الجو المصري الحميم ما زال يثير حنينا شديدا في أعماقي. فتحت عينيها ببطء ورمشت قليلا، فسألتها بصوت رقيق: نجلاء أنت كويسة دلوقتي؟ أيوه. عندي سؤال واحد، لو جاوبت عليه حمشي وتقدري تكملي نومك. اتفضل. في أي آلام مش مبررة حصلت لك من وقت ما ناهد سافرت أسوان؟ رمشت من جديد بعينين حمراوين زائغتين كأنما تتذكر، ثم قالت: لا، مرة واحدة أو مرتين، الوضع اتحسن كتير. خلاص، ده اللي كنت عايز أسألك عليه، شكرا. ونهض ودعوت الأب كي يقودني لباب الشقة. يمكن القول إن المسافة هي العامل الأساسي الذي أدى لشفاء هاتين المزعجتين. إن اتصالهما شبيه بموجات الراديو التي تضعف عندما تمر السيارة تحت نفق، ولأسباب مماثلة لا يستطيع مزياعي التقاط نشرة أخبار الإسكيمو لو كانت لديهم نشرة أخبار. كل شيء واضح متسق، وأعتقد أنني أستطيع إغلاق هذا الملف للأبد ووضعه فوق أحد رفوف ذاكرتي كي يغطيه الغبار وخيوط العنكبوت. المهم فحسب ألا أنسى أنه هناك. الفصل الرابع. كثير من الهراء، ولا أدري ما يمنع من الانتقال للفصل الخامس. نتشرف بدعوتكم يوم الخميس 11/7 في تمام الساعة 7 مساء لحضور حفل زفاف الآنسة نجلاء عبد الجواد، كريمة الأستاذ عبد الجواد خليفة المدير العام بالضرائب سابقا، إلى الأستاذ كمال أبو أورا نجل المرحوم محمود أبو أورا، وذلك في منزل العروس والعاقبة عندكم في المسرات. تأملت الدعوة التي أحضرها لي دكتور محمد شاهين في رضا. كل شيء كما توقعته بالضبط، وها هي ذي الدعوة المطبوعة بمزيج من اللونين الذهبي والفضي مع رسم ساذج لعريس وعروس يتطلعان للسعادة في طريق مفروش بالورود يقود إلى عربة ذات خيول. يضحكني دوما هذا التصور الركيك للسعادة، ولكني راض برغم كل شيء. إن نجلاء فتاة طيبة طاهرة، ومن حقها أن تمارس حياة طبيعية. هل أذهب؟ بالطبع، أنا لا أطيق حفلات الزفاف، لكني لا أطيق قضاء ليلة الخميس وحدي في داري، وليست لدي خطة محددة. ثم إن الفرار من محمد شاهين مستحيل على كل حال. وهكذا مرتديا البذل الكحلية التي تجعلني فاتنا، توجهت إلى دار نجلاء. وكانت الأفراح في تلك الأيام تعقد دائما على سطح البناية، ولم تكن هناك تلك المظاهر العجيبة كأندية الخمسة نجوم والتورتة المتعددة الطوابق ورقص العريس والعروس في حفل زفافهما. ربما كنت متخلفا، لكني لا أسيغ هذه المظاهر الحالية على الإطلاق. كان الشارع كله مجتمعا هناك، والإضاءة تزيد الحر حرارة، وثمة جارة بدينة قررت أن تلعب دور الراقصة، مما لم يساعد على إطفاء مزيد من البهجة. وبطرف عيني لمحت باقة ورود عليها بطاقة مختار نجيب المحامي. هناك كانت نجلاء في الكوشة إلى يمين عريسها، وقد حرص من زينها على أن يبدو مجهوده واضحا. لقد حولها إلى أقبح عروس مولد يمكن أن تراها. أما كمال فكان يرتدي بذل سكرية اللون ولا يكف عن العرق والتظاهر بالمرح، محاذرا أن تضربني الراقصة البدينة بكوعها، وفي هذا هلاكي حتما. اكتست المكان لأهنئ العروسين، ودنا مصور أصلع كي يلتقط لنا صورة باسمة طلبها العريس بإلحاح. واستطعت أن أرى ناهد وطفلها الذي تعلم المشي الآن تشق طريقها وتطلق زهرودة قوية تلفت بها الأنظار. أما محمود فكان يتشاجر مع أحدهم، وكل الناس يتشاجرون في حفلات الزفاف لسبب لا أفهمه حقا. ولاحظت بصمات شمس أسوان الحارقة على بشرته. كان المفر الوحيد لي هو ركن المكان. تسللت إلى هناك وأعطيت ظهري لكل هذا الزحام، ورحت أرمق الظلام النقي المخيم على المنطقة، وانتابتني ركفة في عروقي. هذا الشعور المتفرد العتيد حين تدير ظهرك للصخب وتقف وحدك في الظلام شاعرا بلذة الشجن، لذة الحزن، أو ما يسميه الإنجليز بزهرة الحائط. الشارع صامت ينعكس عليه ضوء شاحب من الزينة المعلقة على السطح، والشارع خال لأن كل سكانه يقفون الآن ورائي. استطعت أن أرى ذلك الخيال لأحد المرة يمشي الهوينة في الطريق وقد بدأ شاردا، شاردا إلى درجة لا تسمح بها هذه الضوضاء. نظر لأعلى نظرة عابرة ثم واصل المسير، لكن هذا كان كافيا لي. هذا صلاح، برغم الظلام والمسافة عرفته. صلاح يحوم حول حفل الزفاف، فلماذا؟ لا أعتقد أنه سيقتحم الحفل ليطلق الرصاص على ناهد. الحياة ليست بهذه الميلودرامية التي نراها في السينما، هنا أكثر خطورة من الرصاص. معناه أنه لم ينس قط ولم يتعلم قط، معناه أنه قريب يعرف كل شيء عن هذه الأسرة. وثمة شيء يختمر في ذهني طيلة الوقت، هل أصرخ وألفت نظر الموجودين؟ في الغالب لن أفيد بشيء من هذا سوى إفساد ليلة العمر على نجلاء. صلاح سيختفي كما يختفي الفأر في مقلب قمامة بمجرد أن يدرك أننا لاحظنا. رأيت أن الحل الأكثر صوابا هو أن أخبر محمود. ناديته واختليت به بعيدا عن السامعين، وأخبرته همسا أن صلاح هنا، إنه يحوم حول البناية. الحيوان أكيد ناوي يعمل حاجة. ما افتكرش، هو بيدور على طريقة يعمل بيها حاجة لكنه لسه مش لقيها. وإحنا مستنين إيه؟ يلا نروح وراه. أنا كنت بفكر في كده برضو، بس عشان أكون صريح معاك أنا مش من هواتي بناخد لي بوكس في مناخيري ولا في بطني، وأكيد طبعا مش حابب أن أنا أتغذى بمطوة في طحالي. وعشان كده ما خبيش عليك، انا خايف اتعرض للشيء المخبول ده. احمر وجهه وازدادت عيناه حولا. طب خليه يحاول يعمل حاجة كده وانا خليهم يلموا اللي هيتبقى منه بالملاقات. وكور قبضته وانطلق، فرحت اركض خلفه محاولا ان ابدو على طبيعتي. وفي الشارع كان الظلام دامسا، الانعكاسات الشاحبة لأضواء الزينة هي الشيء الوحيد الذي يجعلنا نميز ما حولنا. امشي انت من هنا وانا همشي من هنا، واللي يشوفه يحذر التاني. ايه رأيك في صيحة وعلي الاستبس في موسم التزاوج؟ نظر لي في الظلام فلم ألمح ضحكة التهكم على وجهه تعبيرا عن ثقل ظلي، واتجه إلى اليمين فاتجهت إلى اليسار. لم أمشي سوى 20 خطوة حتى وجدته. كان خارجا من زقاق جانبي وفي يده لفاف التبغ غير مشتعلة. لقد تبدل كثيرا حقا، فلم يعد يطيل شعر رأسه وأطال لحيته بطريقة غريبة، إذ أوصلها بسالفيه حتى صار أقرب لصور كتب التاريخ التي تمثل الإمبراطور غيليوم الأول أو غاريبالدي، لا أدري من بالضبط. وعلى عينيه عوينات بلا إطار، لكن من المستحيل أن يرى المرء هذا العود مرتين. دنا مني وبشمئزاز لا داعي له دس لفافة التبغ في شفتيه وقال: كاش ما حتولى علي؟ وهنا فطنت إلى الحقيقة الغريبة، صلاح لا يعرفني ولا يذكرني، لم يرني سوى دقيقة واحدة في المستشفى، ولربما لم يلحظني أكثر. أما أنا فأذكره جيدا بالطبع، لقد رأيت ممثلا سينمائيا شهيرا ذات مرة في ميدان التحرير، ورآني هو أيضا، لكن من طبيعة الأشياء أنني ظللت أذكر كل تفاصيل ثيابه بينما هو نسياني بالتأكيد بعد دقيقة واحدة. وكان صلاح هو بطل هذا الفيلم، يلعب دور الشرير ببراعة غير عادية، لهذا نذكره جميعا حتى لو لم يذكرنا هو. أشعلت له لفافة تبغيه بيد مرتجفة قليلة ورحت أفكر، هل أصرخ الآن؟ هل أنقض عليه وليكن ما يكون؟ في النهاية وجدت حلا مرضيا يعطله بعض الوقت. رحت أسأله عن موضع محل شهير في شبرا، وكان بعيدا عن هذا المكان يحتاج إلى كثير من الشرح. وبطرف عيني نظرت إلى الناحية الأخرى من الطريق، أين محمود؟ كان صلاح يشير بذراعه ليوضح شرحه أكثر. صلى على النبي، عارف الصيدلية على أول الشارع؟ عارفها؟ تمام، هتعديها وتدخل يمين وتمشي لحد ما توصل لسينما التحرير. سينما ايه؟ التحرير. كويس، ومن هناك بقى. كان خيال محمود قادما، وفي اللحظة التالية وثبت على صلاح واحتضنته بذراعي بطريقة جعلتني بعيدا عن متناول قبضتيه. يا عم انت مجنون. لن يهرب، ولكن محمود فهم على الفور واندفع ركدا إلى حيث كان جسدانا يلتحمان. وسمعت صوت اللكمة الأولى كما كان يحدث في أفلام فريد شوقي، المؤثرات الصوتية لألواح الخشب المتضاربة وحميد يقر اللصوص جميعا. سقطت على الأرض بين الأقدام، فقد جرحت وأنا أثبت عويناتي على أنفي، ورأيت الهول ذاته في صراع الرجلين. لم يكن صراع غضب أو صراع تحد، بل هو صراع قتل، أحد الرجلين يحاول قتل الآخر. كان صلاح تحت تأثير المفاجأة وعدم الفهم، ومحمود كان قويا بحق، لهذا سقط صلاح أرضا. ولم يكن الرفق بعدو ساقط من أخلاق محمود اليوم، لذا راح يركل الجسد في أكثر المواضع إيذاء له. وهنا تنبهت للمرة الأولى، لقد صرنا بصدد عملية قتل. محمود كفاية كده، غير نكلم البوليس. لكن سعار الجنون تسلط على المهندس، زالت كل مساحيق الحضارة ليتحول إلى رجل كهف يفتك برجل آخر من أجل السيطرة على العشيرة. محمود، وجريت لأجذبه من ذراعه، لكنه انتزعها ووثب في الهواء ليسقط فوق ضلوع صلاح. وقف يلهث كثور بري أنهكه الهنود، على حين جثوت أنا جوار الفتى الممدد على الأرض وتحسست نبض عنقي. لا، نبض معصمي. لا، أشعلت عود ثقاب وتفحصت حدقة عينيه. لا، نهضت راجف الساقين وبصوت متحشرج أعلنتها: ده مات، ده بيمثل دلوقتي فوق. لا، ده فعلا ميت. لو كنت بعد 30 سنة في الطب مش عارف الموت، يبقى أنا في مشكلة حقيقية. هنا راحت السكرة وجاءت الفكرة. وقف حائرا يتأمل ما أوكته يداه وما نفخه فوه، وللحظة حسبته على وشك البكاء. والعمل؟ مفيش حل غير اننا نبلغ البوليس. انت كننت؟ وتلفت حوله يرمق الشارع الخالي المظلم، ثم هتف: محدش شافنا ولا سمعنا في الدوشة دي، محدش هيعرف باللي حصل ده أبدا. أولا مش من طبعي أن أنا خالف القانون ولا تهرب من أخطائي، ثانيا تبقى عبيط لو فاكر أن البوليس مش هيتعرف على الجثة. ده سوابق وبصمته عندهم وسهل يعرفوه، وهيعرفوا أنه اتقتل قريب من بيت البت اللي كان بيهددها، وكل المعازيم اللي في الفرح يقدروا يأكدوا أننا سيبنا الفرح في الساعة كذا ووشنا كان مقلوب. لا يا محمود، ما تحاولش تصلح غلطة بجريمة كاملة. مستقبلي ضاع ويمكن يعدموني. لا ما ظنش، المحامين هيأكدوا أنك كنت بتدافع عن نفسك وعن بيتك، وتاريخ الولد ده ما يخليش فيه شك في كده. كان ما زال مترددا فجذبته من ذراعه لنبحث عن أقرب جهاز هاتف. لقد انتهينا بشكل حاسم جذري من مشاكل صلاح، فهل هناك مصدر آخر للمشاكل؟ الفصل الخامس، إسهاب شديد، وأرى أن تنتقل إلى الفصل السادس. لم تطل التعقيدات لحسن الحظ، فأطلق سراحي أنا بضمان وظيفتي، ولم يطل الأمر بمحمود كذلك، لأن الجريمة استوفت أركان الدفاع عن النفس. لكن ما حدث سبب قلقا هائلا للجميع، وبالطبع أفسد ليلة عمر نجلاء تماما، مما يدلك بحق على قلة حظها في كل شيء. قليلات هن الفتيات اللائي يستطعن الفخر بأن جريمة قتل ارتكبت في حفل زفافهن. لقد عادت المياه الهادئة تتدفق تحت الجسور، وبرغم كوني كارها للعنف زاهدا فيه، فقد بدا لي أن ما حدث كان هو الحل الوحيد. إن بتر الذراع المصاب بالسرطان لحل دموي عنيف، لكنه يظل الحل الوحيد حقا. رفعت، ما سمعتش صوتك من شهرين. كان هذا صوت دكتور محمد شاهين في الهاتف. كدت أصارحه بأنني زاهد في كل ما يجعلني أرى هذه الأسرة ثانيا، اختطاف وقتل وصورة المرأة التي ترثم ثعبانا وشايا سكب على الأرائك، كل هذا أقوى مني. كنت مشغول شوية يا محمد. مش هتزور نجلاء في بيتها؟ ضروري يعني؟ دي مريضتك وبنتك والمجاملة و... هنا وجدت أن هذه المهمة ضرورية. في الآونة الأخيرة بدأت أتحول إلى حيوان غير اجتماعي يعشق الأكسجين وينقض ثاني أكسيد الكربون، ورحت أحاول جاهدا ألا أنزلق إلى الدرك الذي رحت أنزلق إليه. لهذا صرت أرغم نفسي على حضور حفلات الزفاف وزيارة المرضى وأداء واجبات العزاء. ماشي يا محمد، امتى وفين؟ الساعة 8 نفس البيت. ايه ده، هي ما كمال لسه في اول طريقه، وابوها وامها محتاجين رعاية، واخوها لسه طفل صغير ولسه ما خلفتش. رفعت انت مش بالسذاجة دي، دول اتجوزوا من شهرين وانت عارف ان الحمل مدته 9 شهور. غلى الدم في عروقي، هذا الرجل لن يكف عن السذاجة ولن يفهم مزاحي ابدا، ولديه الشجاعة كي يخبر طبيبا بحقيقة ان مدة الحمل 9 اشهر. طيب يا محمد اشوفك هناك الساعة 8. قرعنا الجرس ففتحت لنا نجلاء الباب. خيل لي أنها صارت أجمل إلى حد ما، ثم قررت أن هذا يعود إلى الإضاءة القادمة من اليسار والتي كان ريمبراند الفنان الهولندي العظيم يعشقها، إنها تجعل الأشياء أجمل دوما. كانت الشقة كما هي، فيما عدا أنهم أعادوا طلائها بشكل غير دقيق، وكان هناك أنتريه جديد له رائحة دمياط، وجهاز تلفزيون صغير موضوع فوق بوفيه مليء بالزخارف. إن هي إلا دقيقة حتى برز لنا كمال، وكان قد تجاوز مرحلة العريس الذي يقابل الضيوف بالروب إلى مرحلة مقابلتهم بمنامته ذات الخطوط الخضراء الطولية. ثم جاء الأب مترنحا منهكا، وجاءت الأم هاشة باشة تحمل صينية عليها كوبان مليئان بمشروب وردي مخيف. تبادلنا التهاني والشكر، ولم ينبس أحدنا بحرف عما كان، ولم نذكر ما فات لأنه ببساطة قد مات. فقط وضعت مظروف النقود إياه في مكان ظاهر. سألت نجلاء عن أخبار جديدة مفرحة على غرار القيء صباحا، فاحمر وجهها خجلا وأغمضت عينيها النعم. نظرت لها نظرة متسائلة فهمت معناها على الفور، فأغمضت عينيها من جديد، هذه المرة بمعنى لا. لا لم تعاني ناهد أعراض المماثلة في أسوان، لقد شفيت الأختان تماما كما هو واضح. حملت نجلاء الصينية بكوبيها الفارغين فانتحى كمال ليجلس بجواري وربط على ركبتي بيده مرددا عبارات من نوع أنستنا يا دكتور، ثم همس على وجهه علامات الجدية. ممكن أتكلم معاك على انفراد شوية في البلكونة؟ وهي اللحظة التي أخشاها، لحظة أن يطلب من ألقاه أن ينفرد بي ثم يبدأ في وصف مشكلة حياته المأساوية، غازات البطن أو الإسهال أو الدوار إذا ما نهض من الفراش بسرعة، ثم لا يقتنع بأي اقتراح أقدمه. أسلمت أمري لله وتبعته إلى الشرفة الضيقة ذات السور الخفيض الذي يهدد بسقوط واحد منا في أي لحظة، وحاولت جاهدا أن أمنع حزم الثوم المعلقة هناك من خدش صلعتي، وأزحت بقدمي دراجة أطفال مكسورة بلا عجلات لابد أن أخناتون كان يلعب بها جوار أمه تي. قلت له بعدما طال الصمت: مبروك على ولي العهد اللي في السكة. عقبالك. بدت لي كلمة عجيبة لكني تجاهلتها وعدت أسأله: هي عملت اختبار حمل؟ لا، بس الموضوع واضح، وعلى العموم أنا ما طلبتش أتكلم معك علشان كده. ابتلع ريقه باحثا عن كلمات ثم قال بصعوبة: نجلاء، في حالة مش طبيعية، قصدي هي طبعا مش مجنونة، لكن ممكن نستنتج حاجات غريبة لو شفنا اللي ساعات بتقوله وبتعمله. هي مش حاسة بأي حاجة وسعيدة جدا، بس ما حدش قال لي قبل كده انها. مفهوم مفهوم، وانت حاسس انك اتخدعت. لا لا لا، انت مش فاهمني. وتذكرت ما خطر لي من قبل، ان من لا يعرف ولا يفهم الرابطة الشعورية بين الاختين يمكنه دون عسر ان يتهمهما بالجنون، لكن لماذا لم تصارحه نجلاء بالامر من قبل؟ اجاب على تساؤلي باسرع مما توقعت: انا ما بتكلمش عن مشاعر ناهد اللي بتنقل لاختها، انا بتكلم عن شبح صلاح اللي بيطاردها في كل حتة. دي ما بتروحش لوحدها المطبخ ولا الحمام الا وتقعد تصرخ. الشبح صلاح؟ ايوه، الولد ده اللي كان بيطارد اختها، بتشوفه في كل مكان وبتقول انه بيبص لها بنظرات ثابته ومزعجه وبيختفي اول ما حد يبقى معاها. ورغم كده بتقول ان هي سعيده؟ وهو ده الغريب، بتقعد تصرخ وتولول وبعدين تنسى كل حاجه وتضحك وتهزر كأن اللي بيحصل ده بيحصل لوحده ثانيه. تصلب شعر راسي المتبقي على الجانبين وقد اثار كلامه اهتمامي. بالنسبة لي كان الأمر واضحا، هذا هو ما يميز التفاعل الهستيري الذي يوشك أن يكون مقصورا على النساء. الهستيريا هي أصلا هروب من ضغط نفساني شديد لشخصية غير ناضجة، وقد يصل هذا التفاعل إلى أقصى صوره التي تذكرنا بالدكتور جيكل ومستر هايد، حين تسيطر شخصية من شخصيتين يملكهما المريض وتحرك قياده دون أن يعرف ذلك. أما الصورة الأخرى فتأخذ شكل صداع هستيري، عمى هستيري، شلل هستيري. إن الشلل أو العمى عرضان مخيفان يسببان ذعر أي مريض حقيقي، لكن مريض الهستيريا يفاجئنا بحالة عجيبة من اللامبالاة. تصور فتاة في العشرين من عمرها قد أصابها شلل نصفي وبرغم هذا تبدو مسرورة أو خالية البال. هذه نقطة من نقاط عديدة يلاحظها الطبيب وتضيف وزنا إلى عبارته النهائية التي يعلنها بثقة: لا يوجد سبب عضوي للشلل. هذا الشلل الهستيري يحتاج إلى مختص بالأمراض النفسية. قال لي إن نجلاء سعيدة برغم أعراضها المخيفة، وهذا يوضح دون شك أنها رؤى هستيرية. لم تكن تجربة الاختطاف مريحة بالطبع، ولم يترك لها صلاح أي ذكرى باسمة. قلت له وأنا أتراجع عن السور كي لا أسقط: كل ده متوقع ومش هيدهشني أبدا، اللي عشته ما كانش سهل. يعني أنت شايف أن أنسى الموضوع؟ أكيد، الحل الوحيد هو أنك توديها لطبيب نفسي. أنا عندي صاحبي دكتور محمد إبراهيم هيقول عن حالتها اسم لاتيني كده مكون من 20 حرف على الأقل، وده مجهود يستحق إنه ياخد الفيزيتة بتاعته عليه. لا لا لا لا، كله لده. وكان هذا طبيعيا، فهو من الناس العاديين، رجال الشارع لو سمحت لي، الذين يضعون الأمراض النفسية كلها في سلة واحدة اسمها الجنون، ومعه يغدو شرح الفارق ما بين العصاب والذهان عسيرا نوعا. قلت له وأنا أعود إلى الداخل: خلاص، أنا أقدر أفهم وجهة نظرك مع إني مش متقبلها. الحل الأخير اللي عندي إنك تسيب الوضع لما هو عليه ونستنى. وماذا بوسع أي منا أن يفعله سوى أن ينتظر؟ فلننتظر. الفصل السادس. ثرثرة طويلة ولن ألوم من ينتقل إلى الفصل السابع. وانتظرنا، وكانت هناك أنباء سارة أبلغني بها دكتور محمد شاهين. صلاح عنده أخ أسوأ وأشر منه بكتير، اسمه ماهر، وكان في فرنسا من زمان مشغول في جامع العنب وتدخين سجاير الجولوز لحد ما الشرطة الفرنسية طردته لما اقامته انتهت. ماهر ده رجع على شبرا وعرف ان اخوه مات مضروب علقة سخنة، وشيء طبيعي انه شاف ان دي موتة مهينة لاخوه. الجيران بيقولوا انه فضل يولول زي الهنود الحمر لما كانوا بيهاجموا معسكر الجنرال كاستر، طبعا التشبيه ده من عندنا، ووقع مغمى عليه بعدها، ففضلوا يفركوا رجله ويدلكوا صدره بفحل البصل اللي رمته لهم واحدة من الجيران من البلكونة، لحد ما فق اخيرا وقام على حيله. وفضل بقى يقول انا هعمل واسوي في اللي عمله كده في اخويا، وانا دم اخويا ما يروحش هدر، انا هوري الكلاب دول، انا هلبسهم طرح كلهم. قلت لمحمد شاهين وانا ابتلع ريقي، هو احنا مش هنخلص من العيله البلطجيه دي ابدا؟ شويه الاشخاص السيكوباتيه دولت اللي ناسين ان في حاجه اسمها قانون. سيكوباتيه؟ لو ماهر ده عارف انك قلت عليه سيكوباتي هيفتح بطنك بمطوته من غير نقاش، وعلى العموم انت كده كده في دايره التهديد. قلت بشجاعة حقيقية، ده سبب كفاية عشان ما زورش شبرا 100 سنة قدام. طب والبوليس ايه رأيهم في الكلام ده؟ الراجل بيهدد بس لكن ما عملش حاجة، والقانون ما بيحاسبش على النيات، لازم يعمل حاجة الاول. يعني كسر دماغي الاول؟ ممكن. المهم انا قلتلك عشان تخلي بالك، انا قلت لمحمود كمان وهو متضايق جدا، بس ما قالش الناهد عشان حملها. ناهد حامل؟ في الشهر الرابع، عقبالك. ووضعت سماعة الهاتف حائرا، ناهد حامل؟ لماذا لم يقل أحد هذا قط؟ إذن يمكن القول إن الفتاتين حاملان في الفترة ذاتها، وهذا يسبب قدرا من الخلط دون شك. من هي صاحبة مشاعر الغثيان والوحم وما إلى ذلك؟ وهنا راحت فكرة عجيبة بعض الشيء تراودني. هي عملت اختبار حمل؟ لا لا، بس الموضوع واضح. من جديد طلبت دكتور محمد شاهين في داره. دكتور محمد، نجلاء عملت اختبار حمل؟ لا، لكن هو في سبب تاني يخلي عروسة يجيلها دوخة وترجع الصبح. أغبية. ووضعت سماعة الهاتف وقررت أن أفعل أي شيء في حياتي سوى التفكير في هاتين الأختين وحكاياتهما المعقدة. وفي الأيام التالية انهمكت تماما في قضية الفتى الذي يحرك الأشعة عن بعد، أنتم تذكرونها طبعا. ماذا؟ لم أحكيها بعد؟ حسنا، ذكروني بذلك في المرات القادمة. أقول إنني انهمكت تماما وسافرت مرتين إلى قريتي على سبيل العودة إلى الجذور، ثم عدت لأجد محمد شاهين ينتظرني وقد احتقن وجهه البدين كأنه سيصاب بنزف مخي. النتيجة سلبية. نتيجة إيه؟ نجلاء طبعا. نجلاء مين؟ نجلاء بنت أختي طبعا. فيك إيه؟ دي حاجة نعرفها من زمان، أنتوا بس اللي شوية أغبية مش أكتر. نجلاء مرت بأعراض الحمل كلها قبل ما تتجوز علشان أختها ناهد حست بيها، ورغم كده ما جاش في بالكوا تعملوا اختبار لنجلاء دلوقتي؟ الموضوع واضح، ده كل اللي قالوه لي جوزها. التاريخ بيعيد نفسه عشان الأغبية ما سمعوهوش في المرة الأولى. ماشي، إحنا أغبية، لكن تقول إيه بقى إذا كانت ناهد ما حستش بأي أعراض للحمل واكتشفت حملها بالصدفة؟ قصدك إيه؟ زي ما سمعت كده، ناهد ما جات لهاش أعراض حمل؟ طبعا. هنا أسقط في يدي، من أين جاءت نجلاء بهذه الأعراض الزائفة إذن؟ هناك حالة نفسية يعرفها أطباء النساء جيدا، حين تنقطع الدورة الشهرية للمرأة ويبدأ بطنها في الانتفاخ وتمر بأعراض الحمل الهضمية المقيتة، ثم يتضح أنه لا يوجد حمل وأن انتفاخ بطنها هو غازات احتبست لا شعوريا في القولون، ويسمى هذا المرض بالحمل الكاذب. المشكلة أن هذه الحالة تصيب فقط النساء العقيمات المتقدمات في العمر واللائي يتحرقن شوقا للأمومة، فما دور نجلاء هنا؟ بالطبع لابد من البحث عن تفسير آخر في مكان آخر. نظرت بغباء إلى محمد وغمغمت. مش عارف أقولي، حقيقي مش عارف أقولي. كان الأمر بحق يفوق قدرتي على الفهم. ها هي ذي نجلاء تمارس الكوفيد الذي تحدثت عنه في الكتيب السابق، لكنه كوفيد حقيقي وليس رمزيا معنويا كالذي أعرفه. الحامل الحقيقية في أتم الصحة وأوفر عافية، بينما أختها غير الحامل لا تكف عن الأنين والغثيان. والأغرب هو ما راح يحدث لنجلاء في الأيام التالية. تكررت ظاهرة الآلام التي لا سبب لها، ومنها ما هو بسيط كآلام الكاحل أو الظهر، ومنها ما هو عنيف مصحوب بكدمات. كان تفسير هذا سهلا في البداية، ناهد قد استعادت ربطتها الشعورية بأختها برغم بعد المسافة، وها هي ذي تمر حتما بأوقات عصيبة. لكن هذا التفسير تهاوى سريعا إثر مكالمة من دكتور محمد شاهين لمحمود في أسوان. اتضح على الفور أن ناهد لم تشكو من شيء، وخاصة تلك الإصابة العنيفة في الكتف التي تعوي نجلاء ألما بسببها. ما معنى هذا؟ هل جنت نجلاء؟ كان بوسعي أن أقول هذا وأن أتهمها بالكذب أو الجنون لو لم أرى موضع الإصابة بعيني، كتمة زرقاء هائلة مخيفة الشكل وفي موضع عسير حقا أن تحدثه هي بنفسها. إن الجروح التي يحدثها المرء في جسده تكون دوما في متناول يديه. ثمت احتمال لا بأس به أن تكون نجلاء قد ضربت بكتفها جسما بارزا كمقبض الباب مثلا متعمدة إحداث هذه الكدمة، لكني لا أجد في هذه الفتاة الهشة قوة كهذه. إن للجسم البشري حدوده حتى لو كانت تسكنه روح مجنونة. نجلاء، أنت متأكدة أن التعويرة دي ما حصلت لكيش ونسيتيها؟ ده سؤال برضو، حد ممكن ينسى خطة زي دي؟ في أي نزيف من مناخيرك أو لستك؟ لا. فقط في أمراض الدم النزفية وسرطان الدم طبعا يمكن أن يجد المرء في جسده كدمات كبيرة كهذه بلا تفسير، لكن في تلك الحالات لا يصاحب الكدمة ألم كالذي تشعر به. وعلى كل حال قمت باستبعاد هذا الاحتمال بعناية، إن وظائف تجلط الدم وتخثره الخاصة بها على ما يرام. وجاء حل المشكلة سريعا، ولكن بعدما يأسنا من إيجاد تفسير، جاء في خطاب بن محمود أرسله من أسوان. كان يحكي عن شمس أسوان الدافئة والسد العالي إلخ إلخ، ثم حكى لنا، أعني لأقارب ناهد، عن الحادث الرهيب الذي كاد يفتك بناهد لولا أن سلم الله. لقد كانت تعبر الشارع شاردة الذهن حين اصطدم بها حنطور مسرع فسقطت أرضا واصطدمت سنابك الخيل بكتفها. والغريب أن شيئا لم يحدث وأن الإصابة لم تحدث بها ألما من أي نوع. يقول محمود: فضلت في سريرها أسبوع كامل من الخوف مش الألم. مرضتش أقول لكم حاجة عشان ما تقلقوش، ودلوقتي بس أقدر أحكي لكم بعد ما اطمنت إن الموضوع انتهى وتأكدنا من سلامة الحمل. وبالصدفة القلوب عند بعضها اتصل بيا دكتور محمد شاهين خل ناهد عشان يقول لي إن كتف نجلاء فيه ألم. المرة دي أنا واثق إن موضوع الشعور المشترك بين الأختين انتهى، وإن سفرية أسوان كانت هي العلاج الناجح للمشكلة. عشان كده أنا مش لاقي تفسير غير إن القلوب عند بعضها. الحمد لله وربنا يديم بيننا المحبة. ازيك يا حماتي؟ دورتلك في أسوان كلها على الدوم اللي طلبتيه. وما بقي هو هراء معروف. ما معنى هذا؟ تبادلت النظرات مع دكتور محمد شاهين والخطاب في يدي. ما معنى هذا؟ سؤال مهم لكن إجابته غريبة بل أقرب إلى السخف. أخيرا قالها دكتور محمد وهو يأخذ الخطاب من يدي كي لا أطالع أسرارا عائلية ليست من حقي، ويعلم الله أنني لا أهتم بها أصلا. كونت رأي؟ قلت أنا أتحاشى نظرات المذهولة. الموقف ممكن يتلخص في شوية نقط. واحد، نجلاء بتحس بحاجات ما حصلت لهاش. اتنين، ناهد مش هي صاحبة المشاعر دي. تلاتة، نجلاء حست بأعراض الحمل وناهد ما حستش، وفي النهاية ناهد طلعت هي اللي حامل مش نجلاء. أربعة، ناهد اتصابت في حادثة وما حستش بأي ألم، ونجلاء هنا هي اللي بتتألم. بكده أعتقد أن الظاهرة دي بدأت تاخد منحنى جديد. تقصد إيه؟ أقصد أن نجلاء ما بقتش بس بتحس باللي بتحس بيه ناهد، دي كمان بقت بتحس باللي ما حستش بيه ناهد. بمعنى أدق، نجلاء بقت هي اللي بتتألم مكان أختها. الفصل السابع لا جديد فيه، ويمكن أن ننتقل للفصل الثامن. ده اللي توقعته. نجلاء، اللي بيتقال بصوت عالي ممكن يتقال بصوت واطي. هذه المرة كانت الدموع في عينيها، دموع الغيظ، دموع من ظلم ظلما بينا. ده اللي توقعته. نهدي إنسانة أنانية وبشعة طول حياتها صبرت تجيب لي المشاكل وتكسب هي كل حاجة، ودلوقتي هي وصلت للوضع المثالي بالنسبة لها، أنا اللي بتألم مكانها. تذكرت قصة الأمير والسعلوق حين كان للأمير وصيف مهمته أن يجلد بدلا منه كلما ارتكب الأمير خطأ يستحق الجلد عليه من أبيه أو معلمه. هذا الوضع شبيه بحالتنا إلى حد كبير. قلت لها: يا نجلاء الأنانية ملهاش علاقة بالموضوع ده، هي ما اختارتش الوضع ده، الطبيعة اختارت وضع متميز لواحد من التوأمين. وحتى في التوائم السيامية بيحصل ان واحد من الاثنين بيحتكر النمو كله والتاني يفضل يصغر لحتى ما يبقى عامل زي ورم في جسم اخوه. وايه الحل؟ الوضع لسه مش مستقر، لسه حالتكم المريبة دي بتتحول، لازم نستنى. نستنى؟ كل اللي هنعمله اننا نستنى؟ نجلاء لو في جيبي قرص علاج ينهي حالتك دي ما عنديش اي سبب يمنعني من ان اديهولك حالا. على أنني في تلك الليلة قررت أن الأوان قد حان لأستعين بمن هم أقدر مني وأكثر علما. كنت أعرف أن دكتور إيغور تركوفسكي صديقنا القديم، هل تذكرونه وتذكرون ثلاثية قارئ الأفكار إياها؟ كنت أعرف أنه قد ترك مركز بحوث المخ في مانهاتن وانتقل مع أسرته إلى ساوث كارولينا ليعمل تحت إشراف واحد من أهم وأعظم علماء ما وراء الطبيعة في عصرنا، ألا وهو عالم النفس الأمريكي جوزيف بانكس راين. جلست وكتبت خطابا لإيغور أحكي فيه قصة الأختين العجيبة وطلبت رأيه، فإن لم يكن لديه رأي فليسأل أستاذه العظيم. وبعد أيام جاءني المغلف الأنيق الذي ألصقت عليه طوابع تمثل الآنسة حرية التي تحرس المدخل إلى الولايات. كان الخطاب من إيغور تركوفسكي ويقول فيه: جامعة دوك، معمل الباراسيكولوجي. عزيزي دكتور إسماعيل، تلقيت بمزيد من شغف خطابك، وسرني أن صاحب الصوالات والجولات في عالم ما وراء الطبيعة يطلب رأيي. في البداية أحب أن أصحح خطأ بسيطا، أنا لا أعمل مع بروفيسور راين، بل أعمل على الأسس التي وضعها قبل أن يستقيل من جامعة دوك ليعمل في مشروعه الخاص الذي سماه مؤسسة بحوث طبيعة الإنسان، وكان هذا عام 1965، أي قبل مجيئي بدهر. إن معمل باراسيكولوجي هنا تم إنشاؤه عام 1930، وهو معمل محترم يحاول تطبيق الأساليب العلمية الصارمة على ظواهر النفس، ونحن نستعين بالكثير من الإحصاء وقوانين الاحتمالات وميكانيكا الكم كي نفسر أشياء لا نعرف عنها سوى أقل قليل. يسهل على المرء أن يفقد يقينه بجدوى ما نفعله، يسهل أن يعتبرنا مجموعة من الحمقى ضلوا السبيل، لكني سأكون آخر من يقمت. لقد كنت أنا نفسي ظاهرة غريبة من تلك الظواهر يوما ما، وإني لمستعد لتصديق أي شيء يقال في هذا الصدد. لقد قابلنا كثيرا جدا من ظواهر التطابق الشعوري بين التوأم ولا أجد غرابة في هذا. الغريب حقا هو ظاهرة إزاحة الشعور هذه، فهي جديدة لم أسمع عنها قط، والأمر فيما أراه جدير بدراسة مدققة. إذن أمامك حلان، الأول هو أن ترسل التوأمين إلى الولايات المتحدة، ولسوف تقوم رابطة باراسيكولوجي الأمريكية بتمويل نفقات سفرهما. الثاني هو أن تنتظر 3 أشهر، لأنني في طريقي إلى كوريا لحضور مؤتمر علمي مهم، ويمكن أن أتوقف 2 في القاهرة. أبرق لي بردك أو اكتبه في خطاب. بإخلاص، دكتور إيغور تركوفسكي. كان جوابي هو أنني أفضل الانتظار، لأنه من المستحيل طبعا أن أطلب من الفتاتين السفر إلى الولايات المتحدة لتكون فأري تجارب في معامل جامعة دوك، حتى لو كانت هذه سياحة مجانية. طلب مني مختار صديق المحامي أن أمر عليه في المكتب لشأن مهم، وعرفت على الفور أن هذا بخصوص نجلاء التي صرت أنا وكيل أعمالها كما يبدو. توجهت إلى مكتبه في 9 مساء كما طلب، ولم يكن هناك في قاعة الانتظار سوى ابن بلد فظ يوحي بأنه جزار ضرب زوجته بالساطور. وجاء كمال من غرفة الأستاذ، فما أن رآني حتى تهلل وصافحني بحرارة، ثم جلس جواري تعبيرا عن الود، فسألته: ها إيه الأخبار عندك؟ وحشة جدا، وإنت؟ سيء كالعادة، إيه أخبار الرؤى؟ زي ما هي، وألام ما بتنتهيش. وهي فين دلوقتي؟ هي بترجع البيت الساعة 4 العصر، وبصراحة أنا ما بقتش متحمس لشغلها، يمكن يكون البيت أحسن لها. بس الشغل بيخليها بعيد عن نفسها وعن ذكرياتها. هنا انفتح الباب وبرز مختار ليرحب بي بصوته الجهوري ويدعوني إلى الدخول. يا أستاذ أنا بقالي هنا ساعة وبعدين؟ قالها الزبون الفضل محتجا وهو يرمقني شذرا، وأدركت أنه على وشك فتح بطني أنا في أي لحظة. اصبر يا معلم، أنا عايز أبقى رايق لك وإحنا بنناقش القضية بتاعتك. وشدني من ذراعي فأطلق الزبون نفخة هواء كادت تطيرني، وانغلق الباب دوننا. فسألت مختار، انت بتتعامل مع عينات بشرية غريبة، الراجل ده مذنب، معرفش عمل ايه بالظبط، بس اي قاضي يقدر يعرف ده على طول. الموضوع مش زي ما انت فاكر، ده جاي يرفع قضية على واحد ضربه. دلوقتي خلينا في اللي عاوز اكلمك فيه. البنت دي نجلاء هي، وحرك انامل يده المفتوحة جوار جبهته بإيماءة معروفة معناها الجنون، فقلت في كياسة، لا مش مجنونة، خلينا نقول ان عندها عصاب مش زهان. حلاوتك عصاب وزهان، يا سلام، صحيح فرق كبير. بالنسبة لي يا رفعت انا ما بفهمش غير اللي بشوفه. بنت ما بتبطلش صريخ من غير سبب، سيبها لوحدها دقيقة تتجنن وتصرخ، ما تتسبش لوحدها الا وتلاقيها بتصرخ وبتتألم من غير ما حد يلمسها، كده كتير وما يلقش بمكتب محاماه محترم. انا مش عاوزها عندي، لكن مش هاخد اي خطوة من غير ما اتأكد انك موافق. انا عمري ما هنسى الخدمات اللي انت عملتها لي. قلت لنفسي لا بأس، الزوج كان ينوي هذا على كل حال. وله قلت، خلاص انت ادرى مصلحة مكتبك، اعمل اللي تشوفه صح. هنا انفتح الباب ليثب كمال الى الداخل مذعورا، وقبل ان افهم كان قد تشبث بربطة عنقي ليقول في هستيريا، نجلاء تعال بسرعة يا دكتور رفعت. شايف اهو على طول من ده، روح معاه وهتصل بيك. وانطلقنا خارج المكتب، وفي المصعد قال لي لاهثا ان الجيران اتصلوا به ليبلغوه ان نجلاء ابتلعت اقراص الاسبرين لتنتحر. يا للحمقاء. وجدتها بكثير من العسر وسط مئات الجيران واطفالهم الذين احتشدوا في غرفة النوم، حتى تذكرت اتوبيس 305 الذي كان يمر في هذه اللحظة قرب دارها، وتوقعت أن يمر المحصل بتذاكره أو أن أسمع من يقول العربية فاضية قدامي حضرات. كانت نائمة أو فاقدة الوعي، وجوارها ما يسميه الطب الشرعي بالدليل العرضي، وهو هنا عدة أوراق خضراء كانت تحوي الإسبرين الذي ابتلعت. وأطلقت الأم صرخة حارة مولولة مستغيثة ملتاعة مقهورة، يا حبيبتي يا بنتي. كان هناك كوب من الماء بقي بعض الملح في قاعه، مما جعلني أعرف أنها تقيأت بالفعل، وتحسست نبضها. كل شيء على ما يرام. رفعت صوتي كي يسمعني أحد خلق الله، هي بلعت الإقراص هنا؟ ضربت الأم بكفيها على صدرها، أيوة أيوة. أمسكت بالأوراق الخضراء وعددت الثقوب، 10 ثقوب لا أكثر. إن هؤلاء المنتحرين يعانون جهلا مطبقا بعلم السموم، لقد رأيت كثيرا من حالات الانتحار وأكثرها كان تهويشا لا أكثر من شخصيات مضطربة. عندها كنت ترى المنتحر يرقد رقدا حتى ليسبق كل من حوله جاريا إليك وهو يولول في ذعر، لقد انتحرت لقد انتحرت، وباستجوابه يتضح أنه ابتلع قرصين من الإسبرين، في حين نعالج بعض مرضى الحمى الروماتيزمية 16 قرصا يوميا من الإسبرين. لكن نجلاء لم تكن تهوش، هي فقط تجهل علم السموم. ولحسن الحظ أنها لم تجرب إحدى الطرق المصرية المحببة على غرار إشعال النار في النفس بموقد الكيروسين أو قطع شرايين المعصم أو شرب زجاجة بوليس النجدة. قلت للأم وأنا أنهض، ما تقلقيش، 10 إقراص ما يؤذوش ناموسة، وغالبا هي رجعت الكمية كلها، هكتب لها دواء للمعدة يمنع اللي بلعته أنه يقطع بشقها المخاطي. وللنسوة الشمطاوات المحتشدات وكلهن نهم إلى رؤية مصيبة أو سماع فضيحة، قلت، دلوقتي لو سمحتوا تتفضلوا وتمشوا، وأي واحدة فيكوا تحب تنتحر في المستقبل تبقى تنط من فوق السطوح، ده بيجيب نتائج هيلة. نظرنا لي كأنني مجنون بعيون تقطر سما، ومصمصنا بشفاههن، وجذبت كل واحدة طفلها الحافي الذي يتدلى المخاط من أنفه، وبرطمت بالدعاء علي، ثم لثمت الأم بشفتين لزجتين، مش عايزة حاجة يا حبيبتي؟ قلبي عندك. وهكذا بدأ الأكسجين ينمو على استحياء في الغرفة. وقف كمال جوار باب الحجرة عاقدا ذراعيه على صدره، كان غاضبا مهموما كارها لكل شيء. الحق إنه لموقف مؤسف، وشممت رائحة سبب لا يمكن تصديقه لغضبه، لكني واثق من أنه كان هناك. كيف جرؤت على الانتحار دون أن تطلب إذنه؟ عسير على أي رجل أن ينتحر زوجته على كل حال، إن هذا يلصق به تهمة الافتراء والتوحش أو الغلظة. كان كمال غاضبا واستطعت فهم أسبابه. جلست جوارها ولدغت خدها بأظفاري حتى فتحت عينيها الحمراوين بلون الدم من فرط البكاء والقيء. قالت العبارة الخالدة التي أهلكتها الأفلام العربية: سيبوني سيبوني أموت. كان بودنا بس 10 قراص أسبرين مش كفاية للأسف، وعلى عموم أنا لسه مش فاهم السبب. الأوجاع اللي بتجيلي والهواجس وكل حاجة. وانفجرت في البكاء والمخاط، بينما الأم تردد دون انقطاع عبارات فعالة في طرد الأشباح والعفاريت، تلك العبارات التي لو سمعها الأب ميرين في رواية طارد الأرواح الشريرة لطار فرحا. قلت لها في نفاد صبر: طيب عرفنا أنك بتتعذبي، بس تحاولي تهربي من العذاب دوت للنار. لو كل اللي بتعذبه انتحروا مش هتلاقي حد يدفنك. الانتحار ده فكرة غبية، وأنا ما كنتش فاكرك سخيفة للدرجة دي. لكني كنت أعرف أن المنتحر حقيقة لا تهويشا هو ببساطة شخص مجنون، شخص وصل لحالة من الجنون اللحظي يستحيل فيها أن يتعقل. وعرفت مدى الألم الذي اعتمل في نفس هذه الفتاة. قلت لها بخشونة: لو عايز تنتحري انتحري، موتك هيزود من بهجة الحياة وهيعالج الزيادة السكانية وهيحسن موارد الدولة، محدش غيرك هيخسر أي حاجة. دكتور رفعت ما تقساش علي أرجوك. وراحت تنهنه كالعادة. مسحت مخاط أنفها بطرف الملاءة ثم نهضت عازما على الانصراف، لكن وجه كمال لم يرحني. عرفت أنه يفكر في أمر خطير، عسير عليه أن يتحمل كل هذه الفضائح وكل هذه الضوضاء، وبما أنه رجل تقليدي سيكون رد فعله تقليديا. سألني بوجهه الكظيم: كل حاجة كويسة يا دكتور رفعت؟ أكيد. مفيش خوف عليها؟ أيوة مفيش. يعني هي تستحمل دلوقتي؟ معرفش أنت عايز. قال دون أن ينظر لأي شيء، لا لي ولا لها ولا للأرض ولا للسقف: كويس، عشان هي طالق من دلوقتي. ودون كلمة أخرى غادر الغرفة. هذا الفتى كما ظننت دائما يهوى مشاهدة الأفلام العربية. الفصل الثامن، أحداث متوقعة، ولو كنت مكانك لانتقلت للتاسع. كدت أذكره بأنه لم يطلقها ثلاثا، وبهذا ما زالت لديه فرصة لإرجاعها لعصمته، ثم قررت أن الصمت قد يكون أفضل. لن أصف المشهد الميلودرامي العنيف الذي تلا هذا، إن هذه الأمور تحطم الأعصاب على كل حال. لن ألومه، وكيف ألومه، ولكني ألومها. لقد بلغ بها الألم ذروته، ولم تجد إلا حلا واحدا، والحل كان غير مرض لأي طرف. وهكذا غادرت المنزل، وقد قررت أن أزور الفتى عند مختار كي أحاول إصلاح الأمور. إن نجلاء حمقاء مزعجة، لكنني أحبها كابنة لي، وما زلت أجدها تستحق ما هو أفضل. أين أنت يا إيغور؟ وفي صالة الاستقبال بالمطار وقفت، وقد جاء الميعاد حاملا لافتة كبيرة كتب عليها بحروف لاتينية: دكتور إيغور تاركوفسكي. فبدأ مظهري كأحد مندوبي شركات السياحة ينتظر فوجا من نيام نيام. الغريب هنا أنني لم أرى إيغور قط، ولا أعرف كيف يبدو. فقط علي أن أبحث عن شخص له سمات شرق أوروبا وله أنف عملاق عجيب، هكذا وصف نفسه. كان الزحام شديدا، ورحت أبحث بين الخارجين من البوابة عن أي وجه يصلح. تلك المرأة؟ لا. هذا الطفل؟ صعب. هذا الكهل؟ لا. ثم رأيته أخيرا. من العسير أن تخطئه العين حقا. أكبر أنف يمكن أن تراه في نصف الكرة الشمالي بعد المرحوم سيرانو دي بيرجيراك. أنف يذكرك ببيتي ابن الروم العبقريين: حملت أنفا يراه الناس كلهم من 1000 ميل عيانا لا بمقياس، إن شئت كسبا به صادفت مكتسبا، أو انتصارا مضى كالسيف والفاس. أي إنه أنف صالح لكسب الرزق وصالح للحرب كذلك، فيما عدا هذا كان وجهه مليحا قسيما يذكرني على الفور بوجوه أهل رومانيا أو بلغاريا. لمح اللافتة أخيرا فدنا مني، ولابد أنه كان يردد في ذهنه أبياتا من الشعر البولندي تصف صلعتي ونحولي الشديد. بإنجليزية متأمركة لا أثر للكنة أجنبية فيها سألني: دكتور إسماعيل مش كده؟ دكتور تاركوفسكي مش كده؟ أتخيلت شكلك مختلف شوية. لحسن الحظ أنك مش بنت، وإلا كنت مت من الرعب. نظر حوله ثم سألني بطريقة عملية جدا: فين الموضوعين؟ مش بالسرعة دي. الحماس حاجة جميلة أنا أفتقدها للأسف، بس مش للدرجة دي، لازم ترتاح الأول. المشكلة إن وقتي ضيق ولازم أسافر كوريا بكرة. يبقى تروح فندقك وهعدي أخدك الساعة 6. رتبت اللقاء في مكتبي بالجامعة. يجب أن أقول هنا إنني كنت قد اتصلت بمحمود في أسوان طالبا حضور ناهد على وجه السرعة، لأن خبيرا أمريكيا في هذه الأشياء قادم بعد أسبوع. إن أنانية الإنسان ولا مبالاته تثيران حنقي دوما. لقد تعلمت ألا أندهش لشيء، وتعلمت أننا جميعا حفنا من الأوغاد لن ينقذهم من عذاب جهنم إلا رحمة ربي، لكن ليس إلى هذا الحد. لقد قال لي محمود في برود: أنت عارف السفر للقاهرة ده هيكلفنا قد إيه ماديا ومعنويا؟ الراجل ده يمكن يكون عنده الحل لمشكلة الأختين، ده تلميذ راين شخصيا، تخيل، تلميذ جوزيف بانكس راين. حتى لو كان تلميذ ابن سينا شخصيا ده مش هيسهل الموضوع. كنت أعرف نقطة الاختلاف الأساسية هنا والتي يحاول ألا يفصح عنها لي. لقد صارت ناهد على ما يرام، بل هي وجدت من يتألم ويتعذب بدلا منها. إذن ما دورهما في المشكلة؟ لقد انتهت متاعبه ومات صلاح وكفت ناهد عن العذاب، لماذا ينبغي أن يعطل أعماله ويهدر زوجته لتصير فأرة تجارب عالم أمريكي من تلاميذ راين؟ غلى الدم في عروقي. أنا أمقت هذه الفلسفة النفعية مقتي لجهنم، ولهذا قلت له ضاغطا على كلماتي: محمود أنا ما بهزرش، نجلاء في جحيم، دي حتى حاولت تنتحر مرة قبل كده وأكيد هتنجح المرة الجاية، وعلاجها يلزموا أن حضرتك تتفضل أنت وحرمك وتنزلوا القاهرة. طيب وليه ما تجيبش العالم بتاعك ونجلاء وتيجوا أسوان؟ دي حتى فرصة للسياحة. كان بودي، لكن الراجل وقته ما يسمحش بالكلام ده. بس محمود لو ما جيتش هيكون ليا تصرف تاني. ده تهديد؟ هو بعينه. وهتعمل ايه يا عم الفتوة؟ مش هقولك عشان ما تاخدش احتياطاتك، مستنيكم. ووضعت السماعة في حزم. لم أكن أمزح أو أدعي القوة، لدي بالفعل ورقة قوية للضغط على محمود، لكني لم أكن لأستعملها أبدا. ماهر، إن محمود مستعد لعمل أي شيء كي لا يذهب الطبيب الأصلع للقاء ماهر ويخبره بعنوان محمود ورقم هاتفه، محمود الذي هو قاتل أخيه، وبرغم أن هذا حل يطير رأسي بدوره. لكنني ولله الحمد لم أضطر إلى هذا الاختبار الذي يضع في الميزان مصداقية تهديداتي. سرعان ما ظهر محمود وحرمه التي دنت من الولادة وطفلهما، ثلاثة وجوه أحرقتها شمس أسوان يبدو عليها بعض التذمر مع القلق. إن محمود لم يعد يحب العودة إلى شبرا، خاصة بعدما عرف أن شبح صلاح يتعقبه في صورة ماهر هذا. وفي السادسة مساء دخلت مكتبي مع إيغور تاركوفسكي، وبعد دقائق جاء الطبيب المقيم الذي أصابه الذعر لظهوري في ساعة كهذه، ومعه توأمان وزوج: ناهد، نجلاء، محمود. قمت بإجراء التعارف اللازم، ثم طلب مني إيغور أن أخفي ناهد بعيدا عن أختها، وقال لي: للأسف مفيش إمكانيات معاملنا زي الدائرة التلفزيونية المغلقة والجهاز قياس الطاقة النفسية، لكن هحاول أتصرف في حدود الإمكانيات. معك ساعة؟ طيب هديلك ورقة بالمؤثرات المؤلمة اللي هتعملها ناهد، مش اسمها كده برضو، وانت لازم تحدد الوقت بمنتهى الدقة لكل مؤثر، ماشي؟ تمام. واصطحبت ناهد المتشككة إلى العنبر بعيدا عن سمع ونظر أختها، ثم بدأت أعرض ذراعها لمؤثرات متباينة من وخز الإبر إلى الحرارة إلى اللمس إلى الاهتزاز، وفي كل مرة كنت أدون الوقت. طال الفحص لمدة نصف ساعة، ثم طلبت منها أن تعود معي. سألتني في ضيق وهي تنزل كم ثوبها: المختل ده عايز ايه؟ عايز يعرف الحقيقة. بيقول ايه بالانجليزي؟ انا ما بحبش الناس تتكلم عني وانا مش فاهمة حاجة. تنهدت في صبر ولم اعلق، فقد تقدمتها الى حجرتي. كان إيجور جالسا إلى المكتب يدون آخر ملاحظاته، ثم مد يده ليتناول ما كتبت أنا. قارن الأزمنة بطرف قلمه ثم هز رأسه. تطبق شعور تام من غير شك. ثم قال وهو يناولني ورقة أخرى، دلوقتي نعمل نفس الشيء بس بالعكس. ومن جديد اصطحبت نجلاء المكتئب الصموت إلى العنبر وكررت ما فعلته مع أختها. وكالعادة سألتني، الخواجة ده هو مجنون شوية؟ يمكن، بس هو كمان عبقري. طب هيقدر يعالجني؟ مش عارف، بس يقدر يحاول. وعدنا إلى حجرتي، وفي هذه المرة ابتسم إيجور ومد يده يلوح بملاحظاته لي. كانت ورقته بيضاء من غير سوء. إن ناهد لم تشعر بشيء على الإطلاق مما أصاب نجلاء. قلت له وأنا أجلس، مفيش جديد، كلنا عارفين ده، أنت بس اتأكدت دلوقتي أني مش بخرف ولا بضحك عليك. قال وهو يرمق الفتاتين في انبهار، ده كنز حقيقي، يمكن دي أول مرة أشوف ظاهرة زي دي. أنا محتاج أعمل رسم للمخ أثناء الظواهر دي، كمان محتاج أعمل اختبار بالبطاقات عشان أقيس الإدراك فائق حس عند نجلاء دي. كانت نجلاء ملمة بالإنجليزية إلى حد ما، فاستطاعت التقاط كلمات مثل حقيقي، المرة الأولى، نجلاء، لكنها لم تقدر على وضع هذا كله في عبارات ذات معنى. أما محمود وقد ازدادت عيناه حولا، فقد فهم أكثر المحادثة وبدا لي متوترا بحق. قلت لإيجور، ممكن أرتب موضوع رسم المخ ده بكرة مع وحدة الأمراض العصبية، محتاج حاجة تانية؟ عايز مجال للأشعة تحت الحمراء. ضغطت على أسناني وأنا أتصور هذا السيرك الذي أنا مطالب بإعداده غدا. يمكن اقتراض الجهاز بشيء من العسر من وحدة الأطفال المبتسرين، فهم لا يستغنون عنه في حالات صفراء حديث الولادة، لكن الأمر شبه مستحيل في مصر حيث تصطدم بمئات العقبات. عهدة لا يمكن نقله، ماذا تريد عمله بالضبط، لابد من تصريح من العميد، لابد من موافقة الأمن، إلخ. لكنني قد عزمت على أن أفعل ما يريده إيجور. الفصل التاسع. ممل جدا وعليك بالفرار إلى العاشر. في العاشرة صباحا انتهيت من أكثر الترتيبات. كان همي الأكبر هو الفضوليون، فلا أريد أن ألصق بسمعتي كطارد أشباح مخبول تهمة إجراء تجارب غامضة لا تستند إلى أساس علمي. وما أكثر الفضوليين، كأنما هو أمر خارق للطبيعة أن ترى فتاتين توأمين وطبيبا أصلع وطبيبا أمريكيا كبير الأنف يحمل أحدهم جهازا للأشعة تحت الحمراء وبطاقات ورسام مخ، وكل هذا متجه إلى مكتبي الذي أحكمنا غلقه. قام إيجور أولا بإجلاس نجلاء أمامه، ثم راح يخرج لها أوراقا عشوائية من مجموعة أوراق لعب خاصة به. كانت الأوراق تحمل رسوما معينة سهلة كالنجمة والدائرة والصاعقة إلخ، وكان على نجلاء أن تخمن الرسم الموجود على ورقة اللعب دون أن تراها وتقوله لأترجمه لإيجور. كانت هذه التجربة من تجارب راين الشهيرة، إن عدد بطاقات اللعب 22، فلو استطاعت نجلاء أن تصل للتخمين الصحيح في 5 منها لكان معنى هذا امتلاكها للإدراك الفائق للحواس ESP. والمشكلة في هذه التجارب أن قابليتها للتكرار محدودة جدا، وهذا يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الاحتمالية التي يرمز لها الإحصائيون ببي. إن التجارب التي ترتفع فيها نسبة الاحتمالية بي هي تجارب يمكن تفسير نتائجها بالصدفة المحضة، تجارب لا يمكن تكرارها بنفس النتائج، تجارب يتعذر النظر إليها بمنظار علمي لأن الحقيقة العلمية يجب أن تكون قابلة للتكرار. أفقت من خواطري على صوت إيجور يقول بانتصار، 7 من 22 محاولة لا بأس على الإطلاق. بس الرقم حيقل أكيد لو حاولت تاني. دي المرة الثالثة يا صديقي، والنتائج هي 6 9 7، برغم من إنك بتترجم لي كلام البنت فأنت سرحان خالص. ووضع الأوراق في علبة أنيقة ودسها في جيبه وأردف، البنت عندها إدراك فائق للحس، ده تأكدنا منه ومفيش صدف هنا. وده حيفيدنا في إيه؟ حتشوف لما خلص. وأمرني بأن أبدأ بإظلام الغرفة وإزدال الستائر. وفي الظلام شبه الدامس جعلت ناهد ترقد على سرير الفحص الصغير وتغمض عينيها، بينما نجلاء تجلس وراء مكتبي. ثم قام إيجور بتسليط كشاف الأشعة تحت الحمراء على ناهد، بعدما قام بربط أقطاب رسام المخ الكهربي إلى رأسها. سيرك، هذا هو ما تحول إليه مكتبي. لو أن عميد الكلية مر الآن وفكر في أن يفتح الباب. ودلوقتي ابدأ المؤثرات المؤلمة. وهكذا وقفت جوار سرير الفحص، ورحت، لقد صار هذا مملا، أغرز دبوسا في ساقي الفتاة وذراعيها، ثم أعرضها لمؤثرات حرارية. هي دبوس قمت بتسخينه بقداحتي، ثم أضغط على عظامها. ومن خلف المكتب كنت أسمع صوت الأي والأو الخاص بنجلاء، واقشعر جسدي. غريب هذا، غريب جدا، أن تؤذي جسدا فيتأوه جسد آخر من شدة الألم. كان إيجور يراقب رسام المخ الكهربي في أثناء عمله، وفجأة صاح وهو يخرج آلة التصوير من حقيبته. رفعت، شايف؟ إنه يأتي من العدم ليذوب في العدم، هل تراه؟ يعبر الآباد والأبعاد كي يتجسد في صورة شعاع زمردي لا يني عن التوهج، براقا وامضا رقراقا ينساب في تأدة، فهل ترى؟ تتوهج له أرواحنا قبل وجوهنا وسماتنا الخارجية. لقد جاء من بعيد، من قلب الكون حيث تنعس الأسرار، من وراء السدم في المجرات القصية، من كهوف لم يزرها بشر، من جزر لم ترسم على خريطة، من كواكب لم يرها مرصد، من الجانب المظلم من القمر. ربما لمحه في فجر الكون غزال وليد، فأكفل يلحق بخطى أمه عبر سهول التايجة، أو ارتجف لرؤياه طفل على كتف أمه فارتجفت بدورها لأنها لا ترى ما يراه، فلا بد أنها بسملت وحوقلت. ربما التمع لحظة في عيني فتاة تمنيت أن تكون لك وعرفت أنك لها. ربما اقشعر له جسد ناسك يرمق السماء المظلمة وحيدا، وربما رآه بيتهوفن ولم يستطع وصفه، فداعب مفاتيح البيانو كي تولد سيمفونيته التاسعة. ربما رآه من يحتضرون لحظة احتضارهم ولم يصفوه قط. ربما أبصره أكثر من شاعر طار صوابه بعدها فلم يكتب حرفا. ربما يبقى بعدما نفنى، ربما هو موجود قبل أن نوجد، لكنه هامس، غريب، متفرد، لهذا لم نعرف وجوده قط. هل تراه يا رفعت؟ نعم أراه، وأعجز عن وصفه. كان الضباب الفسفوري الأخضر الرقراق يتسلل في خط طويل بطيء من رأس ناهد إلى فضاء الغرفة، يتلوى هنا وهناك، يدور من حولي ومن حول رأس إيجور، ثم ينتهي ليحيط رأس نجلاء بهالة كهالات القديسين في رسوم رافائيل. وفي ذعر همست نجلاء: بسم الله الرحمن الرحيم، إيه ده؟ برهبة وتأدة همست لها: زي ما انتي، اوعى تتحركي. ونظرت مستغيثا إلى إيجور، لكنه لحسن الحظ لم يبدو مذعورا ولا مذهولا، كان يعرف ما عليه أن يتوقع. قال لي بصوت ثابت: ده السيال الحيوي، ما تخافش، أنا شفته كتير قبل كده في تجارب تحضير الأرواح، وما بيتشافش غير في الأشعة تحت الحمراء. وواصلت نجلاء الأنين بلا انقطاع، بينما جسدها كله قد صار مغلفا بهذا الضباب الأخضر. إيجور يمسك بالكاميرا ويلتقط عدة صور للأختين. مستحيل أن يسمح هذا الظلام بصورة جيدة ما لم يكن هذا الفيلم من نوع خاص يلتقط الأشعة تحت الحمراء. قال لي همسا: استمر في تعريض ناهد للمؤثرات المؤلمة. كانت ناهد مغمضة العينين كما أمرتها، ومددت يدي بالدبوس كي أغرسه في شحمة أذنها برفق طبعا، لكنها اختارت هذه اللحظة كي تفتح عينيها، ولابد أن ما رأته كان مرعبا. كانت صرختها مريعة كأنما تحاول انتزاع ذراعها الأيسر، لكني لا ألومها أبدا. لابد أن منظرنا كأشباح سوداء وسط ضباب فسفوري أخضر كان مرعبا، وكانت الصرخة كافية كي يتلاشى الضباب بلا مقدمات. وبيد مرتجفة أضأت النور الكهربي واتجه إيجور إلى النافذة ليفتح ستائرها. ضوء الشمس الحبيب يتسرب كأنه مسحوق غسيل فعال يزيل كل هذه الظلال النفسية. نظر حوله ثم قال: هل الجميع بخير؟ أعتقد كده، لو ما كانتش واحدة فيهم اتجننت. ورحت أزيل الأقطاب عن رأس ناهد التي راحت ترتجف وأسنانها تستق، وراحت تردد: عفاريت، أنتوا تتعاملوا مع العفاريت، كانوا هنا، أنا متأكدة. هي بتقول إيه؟ كذا سألني إيجور وهو يجمع حاجياته في حقيبته، فترجمت له ما قالت الفتاة. قال بابتسامة عليمة بالأمور: مش بلومها، بس مفيش عفاريت في الموضوع. قول لها إن دي صورة من الحياة يومية في معامل الباراسايكولوجي. مش هقول لها، هي مش هتفهم الكلام ده. هنا دوت طرقات على الباب، لقد سمعوا صراخ الفتاة. توتر إيجور، لكنني أشرت بيدي كي يطمئن، واتجهت إلى الباب وفتحته. كان هناك ثلاثة أطباء وممرضتان وعامل، قد حشروا رؤوسهم في فتحة الباب محاولين فهم ما يجري هنا. قلت لهم بابتسامة مشجعة: ما فيش حاجة، ده السيال الحيوي يخوف البنت، عادي بتحصل عادي. هزوا رؤوسهم في فهم ذكي وانصرفوا. هذا هو الحل الوحيد، دعهم يعتقدون أنني مجنون وكفى، أما إعطاء تفسيرات كاذبة فلن يزيد الأمور إلا تعقيدا. وعلى كل حال أعتقد أن كل منهم يخشى أن يسأل الآخرين عن معنى السيال الحيوي هذا حتى لا يبدو جاهلا بأمر بديهي. وعدت إلى إيجور أسأله: ودلوقتي أنا عايز تفسير لكل اللي حصل هنا في الأوضة دي. الفصل العاشر مهم نوعا، لكنه لن يضيف شيئا إلى الفصل التالي. البنت أنانية، وهو ده مفتاح الموضوع. كنا جالسين في كافيتيريا صغيرة على طريق المطار، علمين أنه يجب أن يكون في صالة المسافرين خلال ساعة. قلت له وأنا أقطع شريحة اللحم: يومك كان مرهق، تجربة الصبح، طباعة الصور ودراسة رسم المخ، وبعدين استنتاج الموقف من ده كله. ده شغلي وأنا بحبه، أنت طبعا شفت الصور، إيه رأيك؟ وأشار إلى عدة صور ملقاة على المنضدة بجوار طبقي، كانت في أكثرها تظهر بقعا لونية لها السمت الخارجي لناهد، هذا هو جسدها كما تراه الأشعة تحت الحمراء، وكان السيال الحيوي يخرج منها كدخان لفاف التبغ ويتلوى في الهواء. قلت له: الموضوع واضح، كل حاجة بتبدأ من الفص الجبهي عند البنت، زي ما انت بتقول رسم المخ بيوضح نشاط كهربي غير عادي. راح ينظر للجالسين حولنا، الفتى والفتاة الجالسين يتهامسان على منضدة ذاتية، العجوز الأرستقراطي الصموت التي تحشو فمها بالمكرونة، الرجل العصبي الذي يبدو كلص حقائب ولا يكف عن التلفت حوله، وقال: كل الناس بيخرج منهم سيال حيوي في كل لحظة من حياتهم، وبيأثر بشكل ما على كل اللي حواليهم، عشان كده بتلاقي اللي بيديلك بهجة وسعادة واللي بيجيب لك اكتئاب وقلق، عشان كده تقدر تعرف الشخص ده حتى لو كان متنكر، وعشان كده تقدر تحسد الناس. السيال الحيوي اللي بيخرج منك بيأثر بشكل ضار في السيال بتاع الناس اللي بتحسدهم، عشان كده بيمرضوا وبيتخنقوا وبيتصرفوا بغباء. ايوه بس ده كلام شعري، ما نقدرش نثبته. ده حقيقي، كل تجارب الباراسايكولوجي ما ينفعش تتكرر للأسف، واحنا تعودنا نساوي البي اكتر من 5%، ده قدرنا. انتهت شريحة اللحم للأسف ولم أشبع بعد، لذا رحت ألتهم السلطة وأصغي لما يقول إيجور. البنتين عندهم نفس السيال الحيوي، عشان كده كان في بينهم دايما اتصال شعوري، كأن الرابط بينهم سلك تليفون. رفعت يدي معترضا لأذكر كما يقولون في الاجتماعات نقطة نظام. لحظة، الظاهرة دي ظهرت في وقت متأخر نسبيا، يمكن بعد فترة المراهقة انتهت. منطقي، بعد البنتين عن بعض بعد ما واحدة فيهم اتجوزت خلى الرابطة المعنوية بينهم أقوى. التليفون مجرد جهاز ملوش لازمة لما مراتك تكون موجودة معك في أوضة واحدة، لكن لما تسافر بيبقى التليفون أهم جهاز في العالم. كنت أخبره أنني غير متزوج، ثم تجاهلت هذا حتى لا يسألني عن السبب وكل هذا الهراء، وسألته أو بالأحرى عارضته: المفروض ان الظواهر الباراسايكولوجية بتظهر في سن المراهقة عند البنات وإلا عمرها ما تظهر. احنا هنا مش بنتكلم عن ظاهرة باراسايكولوجية معروفة زي التحريك عن بعد او التخاطر او الوساطة، احنا بنتكلم عن اتصال شعوري قوته زادت في فترة معينة. عدت أسأله وقد انتهت السلطة للأسف، بس الاتصال ده اتقطع لفترة. صح، بعد حادثة الخطف العذاب كان شديد والخوف كان أشد، عشان كده نجلاء قاومت كتير عشان تلغي ارتباطها بأختها. هي كده ولا كده ما بتحبهاش، لكن عقلها بباطن ما تحملش فكرة ان ناهد تحس بنفس الألم، وكده ببساطة اتقطع حبل الاتصال بينهم وما بقتش ناهد بتستقبل أي حاجة. ببساطة كده؟ أنا ما افتكرتش ان النجلاء بالنبل ده. هي بالنبل ده لكنها ما تعرفش، وده هو سبب عذابها. ثم مد يده بالسكين ووضع رغيفا في طبقه وبنصل السكين قسمه إلى نصفين. بكده كانوا بنتين كيان واحد اتقسم في رحم الأم، واحدة أخذت كل النفعية والأنانية والتانية ما خدتش منهم أي حاجة. ونفس الشيء حصل بالنسبة للجمال وفرص الحياة، رغم أن ناهد مش جميلة إطلاقا بمقاييس واحد أمريكي زيي. أنت عارف اللي بيحصل للتوائم السيامية لما واحد منهم يتحول لوحش أناني ويمتص كل غذاء ويمتص وجود أخوه نفسه ويتحول التاني لمجرد ورم في جسم الأول؟ ناهد من النوع الأناني ده، لكنها امتصت نجلاء نفسيا وببطء لحد ما الإرسال اتقطع من ناحية نجلاء، وبقت ناهد قادرة تبعت كل أحزانها وألمها لأختها المسكينة. دي حتى بقت تبعت لها مخاوفها. التهمت أحد نصفي الرغيف وسألته: قصدك إيه؟ شبح الولد اللي بيطارد نجلاء. من المنطقي أنه يطارد ناهد اللي أكيد حاسة ناحيته بالذنب. أعتقد أن الشبح ده بيطارد ناهد أساسا لكنها بتبعته لأختها. ناهد بتعمل ده كله؟ بتعمله لا شعوريا، عقلها الباطن هو اللي بيعمله. وأشعل لفافة تبغ غريبة المنظر فسألته في حيرة: افتكرت أن الجواب بتاعك أنك ما بتدخنش. أحيانا بدخن، أحيانا بعد وجبة دسمة زي دي. نظرت إلى الأطباق الفارغة وتساءلت عن فارق كلمة دسم بين المصري والأمريكي، لا شد ما تتباين الثقافات. نفى الدخان اللفافة في الهواء وقال: في نقطة مهمة ما لاحظتهاش أنت وأنا لاحظتها في جوابك. ناهد عملت جراحة القرحة في المعدة، ورغم كده نجلاء ما نامتش لما ناهد أخذت جرعة التخدير، وبعدها بشهور نامت نجلاء لما أنت حقنت ناهد أختها بالبارالدهايد. إيه سر التناقض ده؟ اتسعت عيناي، حقا لم أنتبه لهذا من قبل. قال مبتسما: لأن في الأول كانت بس شعوري مزدوج بين الأختين، نجلاء كانت تقدر تستقبل أو ما تستقبلش لأن ليها مشاعرها الخاصة، أما دلوقتي نجلاء بقت تحت سيطرة ناهد بالكامل. هززت رأسي موافقا وبدأت أفتك بنصف الرغيف الآخر، فقال باسما: ما كنتش فكر أن شهيتك كويسة كده رغم أنك رفيع جدا. أنا ما بعترفش بأكل المطاعم، بعتبره نوع من فواتح الشهية مش أكتر، وما افتكرش أن عمري شبعت في مطعم أبدا. والحل إيه؟ قال في جدية وهو يرمق الصور: ناهد استحوذت بسيالها الحيوي على أختها بالكامل، مفيش قدامنا غير استئصال مصدر السيال ده. احنا نقدر نحدد المصدر ده دلوقتي، المنطقة به من الفصل الجبهي لناهد. أنا بتكلم هنا عن الجراحة النفسية زي اللي اتعملت لي في أمريكا. الدكتور إير هارت في مينيسوتا شاطر جدا في الجراحات دي، وبيعالج بالمشرط الهستيريا والوسواس القهري بكل براعة. ابتلعت ريقي وعدت أسأله: والتكاليف؟ ممكن تدبر علاجها على نفقة الدولة هنا؟ ابتسمت في مرارة: أنا متخيل نفسي وأنا بكلم المسؤولين هنا عن ضرورة استئصال السيال الحيوي الناهد على نفقة الدولة، حقيقي حيبقى مشهد مسلي جدا. أطفأ لفافة تبغيه مفكرا ثم قال: ممكن نقنع جامعة دوك إنها تتحمل النفقات في سبيل البحث العلمي. حالة الأختين مغرية جدا وتهم ناس كتير، بس ما أضمنلكش ده، لكن اتأكد من إني هحاول على قد ما أقدر. وده كل اللي أنا عاوزه. نظر لساعتي وأعلن أن الوقت قد حان للذهاب للمطار، فناديت النادي لكي أدفع الحساب. قال إيجور وهو يخرج حافظته: خلي حساب عليا بقى مدام أنت ما شبعتش. أمسكت يده في صرامة: أنا من محافظة اسمها الشرقية، وإحنا هناك ما بنهزرش في الحاجات اللي زي دي، ثم إنك مش أمريكاني ولا إنجليزي، أنت بولندي أصيل. وأوصلته للمطار عاجزا عن شكره بما يكفي، لن يعرف أبدا كم أفادني. الفصل الحادي عشر: شديد الأهمية. لهذا أنصحك بقراءة ما سبق لتفهمه. بعد ثلاثة أيام جرس الهاتف يدق بلا انقطاع في داري، ذلك الرنين الطويل الذي يشي بمكالمة غير محلية. إن المكالمات المحلية تجلب الهموم، لكن غير المحلية تحمل المصائب دائما. وهرعت إلى السماعة وقلبي يتواثب، فسمعت من يتكلم بالإنجليزية. ليس هذا من كفر بدر طبعا، ما لم يكن اللورد كيلرين قد تولى العمودية هناك. وأخيرا جاء صوت إيغور. دكتور رفعت، وافقوا. إيه؟ وافقوا كده من غير مشاكل؟ كان في شوية مشاكل بس أنا حلتها، والدكتور إير هارت مستعد يعمل الجراحة مجانا في المستشفى بتاعته في مينيسوتا. حقيقي مش عارف أقولك إيه. أنت عارف توصل لي إزاي، لما بنتين يستعدوا هبعت لك التعليمات وهتوصلك تذاكر السفر. شكرا يا جور، شكرا. ووضعت سماعة الهاتف وارتديت ثيابي على عجل. الأسرة كلها جالسة في قاعة الجلوس التي جعلها الازدحام كحافلة في ساعة الذروة. أمامي تجلس نجلاء متزاوية ترمق الأرض بلا انقطاع، وفي أريكة واحدة يجلس الأب والأم لا يفهمان ما يحدث، وجوارهما محمد شاهين. أما محمود وناهد وقد جلس ابنهما على ركبتي أبيه، فيجلسان على مقعدين متجاورين، وبطن ناهد المنتفخ يشي بأننا اقتربنا جدا. نظرات الارتياب في شخص المتواضع لا تتوقف. كمال يقف جوار النافذة مستندا بكوعه إلى إطارها، ويحاول الفرار بعينيه منها كي لا يرانا ولا نراه. كان قدوم كمال هو أفضل ما استطعت عمله، وبوساطة قوية من مختار المحامي. أنا لا أقنع أحدا، لكن مختار قوة كاسحة عاتية تجرف أمامها كل شيء، ويستحيل معها أن تعلن رأيك الخاص. كانت جلسة أمس مع مختار هي التي نجحت في غسل مخ الفتى، ولم يكن شريرا ممعنا في شره. كان يحب نجلاء حقا، وتكفيه لمسة إصبع كي يعود لها طالبا الصفح وردها إليه. لقد أسعد هذا نجلاء، لكنها أزمعت أن تلعب لعبة الأنثى العتيدة وتتظاهر بأن الأمر غير ذي أهمية لها. إن الحياة ممكنة من دون كمال كما هي ممكنة به. كان هذا الموقف حين بدأت جلستنا هذه في بيت الأسرة. زي ما أنتوا شايفين الدكتور تركوفسكي خلص اختباراته، وهو شايف أن الوضع مش مستحيل، نجلاء وناهد يقدروا يخفوا من الارتباط السخيف ده. هنا قال محمود متململا، لكن الموضوع ده انتهى من زمان. انتهى بالنسبة لمراتك، لكنه موجود بشكل شنيع عند نجلاء، ولو ما عملناش حاجة هتفضل تلعب دور مركز الألام لأختها، وده مش عدل إطلاقا. والحل؟ كان الأمر عسيرا بحق، ولقد أصررت على إقحام كمال لأجد في جانبه ما يعضدني. إنما أقوله سيفجر في وجهي غبة عاتية. قلت في تأدة، في جراحة هي مش بسيطة قوي، بس نسبة نجاحها معقولة، والجراح لازم يستأصل من مخ ناهد الجزء المسؤول عن إرسال السيال الحيوي لأختها. بمعنى تاني احنا هنقطع سلك التليفون اللي واصل بين الأختين. أنا عارف إن ده صعب، لكن اللي مطمنا إنها هتتعمل في مركز متخصص بالحاجات دي في مينيسوتا، وجامعة دوك هتتحمل كل نفقات العملية. مش مطلوب مننا غير إننا نروح أمريكا براس ناهد. ونرجع من غيرها؟ محدش هيرجع من غير راس. الجراحة النفسية علاج فعال ومعترف بيه، ومفيش حل تاني. احنا ببساطة رافضين الحل ده. بعدين ما تنساش اني حامل في الشهور الأخيرة. شهور ايه؟ ده انا في الأيام الأخيرة. واحنا هنستناك لحد ما تولدي. مفيش حد هيعمل عملية في المخ لحامل متم. بص انا هبقى واضحة، انت عايزني اسلم راسي للدكاترة المخبولين دول عشان يقطعوا حتة من مخي، وكل ده على اساس رأي الامريكاني الغريب ده عشان اتعالج من مرض مش موجود اساسا؟ بس هو موجود فعلا عند نجلاء، هي دي المشكلة. لو كنت انت اللي بتعاني كنت هتدوري بكل قوتك عن اي حل، بس مدام النار في بيت الجيران يبقى ملكيش دعوة بالموضوع. دكتور رفعت، انت خدمتنا كتير وكنا اصحاب لفترة، لكن انا شايفك بتقول كلام مفيش عقل يصدقه. وبقول تاني احنا رافضين الاقتراح السخيف ده. مش بس كده، بطل توقع بيني وبين اختي، ما تحسسهاش ان في ايدي الحل وانا اللي مش عاوز احللها حاجة، بطل تطلعني انانية. كانت قد تحولت الآن إلى نمر شرس مخيف حقا، فلا يدنو منه إلا مجنون، وكنت أنا هذا المجنون. قلت في برود، أنا ما بحسسهاش بحاجة، أنت فعلا عندك الحل. نفخت غيظا وحمر وجهها، كانت من النسوة المتبرجات اللواتي يزلن شعر حواجبهن ليرسلن بدلا منها خطا بالقلم الأسود. ولم يكن تأثير هذا مع غضبها محببا للنفس، كان تأثيرا شبه شيطاني. قالت: طيب أنا رافض حلك ده وعيدك تخرج. كان وقع الكلمة عنيفا، وشعرت بصفعة معنوية على خدي، فأنا لم أعتد الإهانة قط، وسمعت محمد شاهين يتقطق بلسانه معترضا. نظرت إلى نجلاء وبصوت مشروخ قليلا سألتها: نجلاء ساكتة ليه؟ لم ترفع عينيها نحوي وهمست: أقول إيه؟ قولي رأيك. وقال محمد شاهين في لهفة: نجلاء أنت راضية؟ بابتسامة جانبية مريرة قالت: أنا شايفة الاقتراح مش منطقي، من الصعب أن يتقبله، يمكن لو كنت مكانها ما كنتش هوافق. سرت تنهيدة ارتياح في جو الحجرة، والتمعت ضحكة وحشية كريهة على وجه ناهد، ثم قال محمود بتأدة: أنت سمعت اللي تقال يا دكتور رفعت، أفتكر أن مفيش أسئلة تانية. ثم نهض في إيماء ظاهرها اللطف وباطنها الإهانة وقال: دلوقتي ممكن تعذرنا عشان في كلام عائلي هنقوله ما يصحش يتقال قدام الغرب. كان هذا هو الطرد. المعنى واضح إذن، نحن جميعا متفقون، فمالك أنت بنا يا أحمق؟ أسرة سعيدة متماسكة دون رفعة إسماعيل وإيجور وراين وكل علماء دوك المتطفلين. ودون كلمة أخرى غادرت المكان. طبعا لا داعي لذكر تفاصيل المرض الذي ألم بي وألزمني الفراش لمدة أسبوع بعدها. لقد حار زملائي فيه واعتقدوا أنها حمى تيفودية، لكني كنت أعرف التشخيص الصحيح، إن كبريائي وقد جرح ينزف سموما في دمي. طبعا لن أحكي هذه التفاصيل السخيفة، فهي شيء معروف، فقد أقول أنني قلت لنفسي: هذا هو جزاؤك الحق، لماذا تتدخل فيما لا يعنيك وتسدي العون لمن لم يطلبه؟ أتطلب مزيدا من الحكمة والعلم؟ ما جدوى الحكمة والعلم الذين يسببان طردك بهذه الطريقة؟ أسبوع مر علي في الشقاء، لكني في نهايته كنت قد غدوت شخصا آخر، شخصا لا يبالي بالآخرين، والمؤسف أنني كنت بهذا سعيدا راضيا. وبعد أسبوعين من تلك الجلسة الدامية قتلت ناهد. كان هذا في السابعة مساء، وقد انتهت أجازة زوجها، لذا كانت تعد كل شيء للسفر في الغد إلى أسوان. أخبرني دكتور محمد شاهين وهو يبكي أن محمود وناهد وطفلهما نزلوا إلى الشارع للتسوق، وكان الشارع التجاري مزدحما يغص بالناس، وناهد تمشي وراء زوجها في حذر كي لا يصطدم أحد ببطنها الكبير. هنا برز رجل من وسط الزحام، وقبل أن يفهم أحد ما حدث غرس سكينا في عنقها وهو يصرخ: عشانك الصلاح. والتفت الزوج إلى الوراء ليرى المشهد الدامي، وفي اللحظة ذاتها كان المعتدي ملوحا بسكينه يحاول أن يشق الزحام مبتعدا. أكفل بعض المارة وابتعدوا، لكن اثنين من أولاد البلد الفتوات استطاع أن يجندل المعتدي أرضا ويصرعاه. وكان هناك ملازم شرطة شاب في ثياب مدنية وثب على المعتدي وانتزع السكين من يده وألصق بجبهته طبنجته الحكومية. لقد تم القبض على الفاعل الذي هو ماهر طبعا، لكن بعدما حدث الضرر المطلوب. ها هي ذي ناهد ترقد على الرصيف في بركة من دمها، مفتوحة العينين شاخصة للسماء، والزوج يحاول ذاهلا أن يعرف موضع الخلل الذي انتزع الحياة من هذا الجسد. إسعاف، حد يجيب الإسعاف، طلبها وطلبها بعض الواقفين، لكن بالنسبة لأكثرهم كان الأمر واضحا تماما، لقد ماتت المرأة على الفور. لقد انتظر ماهر اللحظة المناسبة طويلا جدا، وكان ينوي قتل الزوج لكنه عدل عن ذلك، فناهي الضحية مفضلة لأنها تعذب الزوج للأبد، ثم إنها الحب القاسي الذي تخلى عن أخيه، وها هو ذا يفعلها في أبعد اللحظات عن توقع شيء كهذا. أخبرني محمد شاهين بهذا هاتفيا وهو لا يكف عن البكاء، فسألته: والجنين؟ طبعا مات هو كمان، إشمعنى؟ هنا تذكرت ثمة مأساة أخرى أكثر أهمية. ونجلاء لسه معرفتش الخبر، هي في اسكندرية مع جوزها وإحنا مش عارفين نوصلها إزاي. يا غبية. كانت المأساة قد وقعت في السابعة مساء، وأخبرني محمد شاهين بها في الثالثة بعد منتصف الليل. لقد سافرت نجلاء مع زوجها إلى الإسكندرية على سبيل شهر عسل ثاني، وكي تهدئ أعصابها بعد كل ما كان من توترات. ولكن يا له من وقت، يا له من وقت. سألته في حنق، عارفين هي قاعدة فين؟ عند أخت كمال في العصفرة. بتسأل ليه؟ عارف عنوانها؟ يمكن ألاقيه عند أم كمال، بس بتسأل ليه؟ لأنك غبي، لازم نتحرك لإسكندرية بسرعة. لو توقعاتي كانت صح يبقى الأستاذ عبد الجواد خليفة فقد بنتين مش واحدة. قال لي ذلك الجانب الطفولي من عقلي الباطن، ألم تقسم على عدم التدخل في شؤون أسرة المتاعب هذه؟ فيقول له الجانب الناضج من عقلي، ثمت أشياء أهم من الكبرياء وأمور لا يمكن التردد فيها أساسا. وهكذا أنتم تعرفونني، رحت أشق الطريق الزراعي بسيارتي جوار محمد شاهين الذي أنساه الذعر حزنه، وراح يردد الأدعية كي لا تنقلب السيارة. كان الظلام دامسا، وثمت شبورة لا بأس بها في هذه الساعات الأولى من اليوم، وشعرت كأنني أشق طريقي وسط سحابة أو وسط غابة من القطن الأبيض. لم أخف لأنني كنت منهمكا في توجيه اللوم والسباب لمرافقي. يا أغبية يا أغبى خلق الله، يوم ما عرفتكم كان يوم ما طلعت له الشمس، كان يوم أغبر يوم ما دخلتك بيتي أصلا. يا أغبية يا أغبية. فكان يرتجف وينصحني بأن أهدأ كي لا نموت. وبعد 100 دقيقة لا أكثر كنت أشق شوارع المدينة النائمة مسترشدا بوصفه. أخيرا وصلنا للبناية المتواضعة في الشارع الذي أغرقه الضباب. ثمت كلب ينبح في مكان ما، وكلب يرد عليه. البرد، الصمت. قلت لمحمد شاهين وأنا أطفئ المحرك، أنا مش شايف أثر موت. أقولك إيه، اطلع شوف. لا هتيجي معايا. وترجلنا ورحنا نرمق الكائن المظلم المغلق على أسراره. وفي بطء صعدنا الدرجات المظلمة. كل شيء يذكرني ببيت شبرا، كأن نجلاء حتى حين تتنزه لا تختار سوى ما يشبه بيئتها الأصلية. وعند الطابق الثاني والأخير قرع محمد شاهين الجرس طويلا، ونظرت لساعتي، 6 صباحا تقريبا، ولما تشرق الشمس بعد، وزوار الفجر يلهثون بانتظار فتح الباب. صوت المزلاج، مين اللي بيخبط الساعات؟ سؤال فظ عن الطارق. الشراعة تنفتح، ضوء السلم يضاء ليغمرنا بالنور. رجل فظ الملامح خشنها بطاقية النوم يرمقنا في ذهول غاضب، ومن خلف ظهره لمحت وجه كمال المتسائل المندهش. وبعد دقيقة برز في مجال الرؤية ما كنت أبحث عنه، نجلاء. كانت سليمة معافاة لو تجاوزنا عن المنديل المربوط حول عنقها. الخاتمة. عزيزي إيغور، وكما ترى من رسالتي الطويلة، كانت هذه خاتمة الأحداث الدامية والمؤسفة التي عصفت بهذه الأسرة. أما تفسيري لما حدث فهو أن موت ناهد قطع الرابطة ما بين التوأمين، وتحررت نجلاء أخيرا. لقد كان جل ما شعرت به هو ألم حاد في العنق وبح في صوتها، حتى أنها اضطرت إلى ربط عنقها، لكنها ظلت حية. هذه هي الإجابة عن سؤالنا عما كان سيصيب إحدى الأختين لو ماتت الأخرى. لقد تم استئصال الجزء النشط من عقل ناهد بطريقة جذرية للغاية، وإن كنت لا أشعر بأسف كثير لهذا. لقد استحقت نجلاء حريتها، وإنني لواجد عدالة شعرية لا بأس فيما حدث. هلكت الفتاة السيئة وعاشت الطيبة سليمة معافاة، وإنني لا أرى بعين الخيال. أرى نجلاء وكمال يظفران بساعات استحقاها ولم يظفر بها قط. أرى طفلتهما الجميلة الطبيعية تمرح بينهما. أرى ابن ناهد يترعرع في دار خالته طيبة القلب دون أن يشعر لحظة بالحرمان من أمه. أرى محمود وقد عاد وحده إلى أسوان يمارس حياته بلا مخاوف، ولا سوف ينسى، حتما سينسى. أرى نجلاء بعد عمر طويل وشيب كثير تلفظ أنفاسها الأخيرة لتلحق بناهد في العالم الآخر، وأعرف مطمئنا أنه للمرة الأولى لن تتعذب واحدة منهما بدلا من الأخرى، لأنه عالم عادل تسوده الرحمة الإلهية. انتهت قصة التوأمين، وحق لي أن أظفر ببعض الراحة، لكنني في ملاحقتي للغرائب شبيه بالنشال الذي لا يتوب أبدا مهما أمسكت به الشرطة ومهما تلقى على قفاه من صفعات في الحافلة. لهذا كانت هناك حلقة رعب، وهذه الحلقة كانت تدور حول موضوع محبب، الرعب خلف باب مغلق. كانت هناك قصص عديدة، لكن أفضلها كان، ولكن هذه حلقة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. تمت هو عندك شوية ميكينج زي العنب. ورغم كده نجلاء ما نامتش لما ناهد أخدت جرعة التخدير، وبعدها بشهور نامت نجلاء لما انت حقنت ناهد أختها بالبارالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال البارالالدهايد. في البارالالدهايد. انت مش متخيل الموقف اللي حصل دلوقتي. انا كنت انا شغال فرع اتصالات, فقاعد في الفرع دلوقتي الواحد زميلي اللي معايا مش موجود, فقلت اسجل يعني اعمل اسجل كده, فمش واخد بالي ان في حد داخل, فبسجل بقى ومش عارف منفعل, لقيت عميل داخل عليا فبيبص لي كده وانا ببص له. المهم عم سجل هتلفتونا من الشغل من نقل الله. يا عمرو يا يسري اديني ادوار اكبر من كده. عمرو يا يسري يا عمرو يا يسري انت مش متخيل صحابي يعني مبسوطين قد ايه بالحاجه المعموله دي. انا لقيت ان في ناس كده بتفهم يا ابني. العمل الافضل على قناه اوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الان لمتابعه المزيد.